لازم أدخل إيه أهمية صلاة حياتي، لازم أفهمها عشان ما أدخل إلى الصلاة أفهم إن أنا مقبلة على عمل أكبر عمل في حياتي بعد الشهادة. يعني تخيل دلوقتي لو واحد راح يقولك إيه أنت ذاهب دلوقتي، أنت ذاهبة الآن دلوقتي ليكي مكافأة شديدة جدا، هتعملي إيه؟ هتروح على بإيديها تمشي على إيديك وسنانك زي ما بيقولوا عشان تجيبيها وهتفضلي يقولك بس المكافأة دي هتجيلك بالليل، بس مطلوب منك تقعدي من ساعة الفجر لحد ما تنتظري المكافأة. هتنتظري ولا لأ؟ جالك مكافأة. الصلاة أعظم مكافأة في حياتك. لذلك أول شيء لابد أن تدركيه تماما وانت عشان تخشعي في الصلاة إنك تعرفي فضائل الصلاة. أهمية الصلاة إيه؟ إيه أهمية الصلاة في حياتك؟ اكتبيها نقاط كده، اكتبيها نقاط عشان تفهمي لما تيجي تقرأيها وانت داخلة الصلاة تستحضري النقاط دي في دماغك. أولها الصلاة أفضل الأعمال بعد التوحيد والبراءة من الشرك. الصلاة أفضل الأعمال، لأنك بتقولي إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة، يبقى أفضل الأعمال بعد التوحيد والبراءة من الشرك. النقطة الثانية الصلاة عماد الدين، الصلاة عماد الدين وقرة عيون الموحدين. لو ما قررتش عينك بالصلاة يبقى أنت مش عايزة تتعلمي تبقى إزاي رسول صلى الله عليه وسلم، وجعلت قرة عيني في الصلاة. اللي عايز يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف المعنى ده. قرة العين بنات حبه، راحته، سكنته. يبقى الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين. يعني لو بتروح تصلي وقاعدة في صلاة من غير خشوع هي كده هدم الصلاة، يبقى كده ما أقامتش الدين. عشان كده لازم تروح الصلاة وهي تعلم إن هي رايحة العمل هو قرة العيون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو حبيت ترددي وانت ماشيه متوضيه ورايحه لصلاتك بتقولي وجعلت قرة عيني في الصلاة. النقطة الثالثة لأن الصلاة، أنت تؤدي الصلاة بهذا الأمر لأن الصلاة براءة من النفاق وعنوان للصدق، لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. لو قمت كسلانة للصلاة غير خاشعة يبقى دي صفة من صفات من؟ يبقى فيك صفة من صفات المنافقين. لأن النقطة التي تالي ذلك لأن الصلاة دليل الإسلام، اللي ما بيصلوش دول زي المسلمين، دي أركان الإسلام. لأن الصلاة دليل الإسلام وعلامة الإيمان. مش ممكن إنسان يبقى مؤمن إذا رأيتم الرجل يعتري المسجد فسألوا له بإيه؟ إيه اللي مودين مسجد؟ كل حاجة دينا لها دليل. أوعي تفتكر يا بنات إن في حاجة تتقال كده من غير دليل، من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح أو آية. ولأن الصلاة النقطة التي تالي ذلك رافعة للدرجات، يعني أنت رايحة ماشية كده، رايحة ماشية عشان تصلي بعد ما توضيتي وأقبلتي على مصلاكي، أنت رايحة عشان ترفع درجتك. شفت الجمال؟ يعني إذا كان الرجل لما بيجي يسجد للمسجد يرفع رجل ترفع خطيئة، يحط رجل تحط عنه سيئة، وأنت كذلك أنت رايحة مصلاكي وأنت ملكيش صلاة إلى بيتك، يبقى كذلك بتحط. تعالي شوفي كثير من الناس تنشغل بكل شيء، بتغيير البيت وتغيير العفش وتغيير اللي مش عارف ايه والنعم والعزال وكذا، ولو سألتيهم صليتوا في الوقت في صلاه وقتها بيبان على وجهك على فكره ان الصلاه كانت وقتها ولا بيبان، بيبان يا بنات صدقوني بيبان على الوجه. سبحان الله، انا بعرف بنات زمان كانوا بيعرفوهم من الشيوخ او الاماكن اللي في الكتاب، يقولوا صليت يا ولد، يقول له صليت يا شيخ، يقول لي طبعت ايدك، يلاقي ايده لسه ناشفه وما توضاش. بعض الولاد الاطفال الام تقول له صليت، يقول لها صليت، طب امتى توضيت يا ابني؟ يبقى بالنسبه صليت العشاء، صليت، طب اتوضيت امتى؟ اتوضيت الصبح من الصبح. هو مره واحده. الصلاه رافعه للدرجات، مذهبه للسيئات، مكفره للذنوب والخطيئات. الصلاة رافعة للدرجات مذهبة للسيئات، يعني احنا مليانين سيئات، ده احنا محتاجين نغسل، ده احنا بنحتاج بشدة ان انا اروح نكفر عن سيئاتنا، محتاجين نسجد بين يدي الله عز وجل ونسأله ان يغفر لنا ذنوبنا. يبقى هي رافعة للدرجات، مذهبة للسيئات، مكفرة للذنوب والخطيئات. الصلاة أمان من النار ووقاية من الأخطار وفوز بالجنة مع الأبرار، لأن الصلاة دي أعمال البررة الطائعين. نعم تاني، الصلاة أمان من النار ووقاية من الأخطار وفوز بالجنة مع الأبرار. يعني هم الجيرانك في الجنة تفتكروا هيبقوا اللي ما بيصلوش ولا اللي بيصلي؟ مفيش حد بيصلي، لأن المفروض الأمر عليك السلام حبيبي. الصلاة الصلاة الصلاة آخر وصية، خلي بالكم يا جماعة، الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة زاد الطريق، الصلاة زاد الطريق، زادنا جماعة إيه؟ زادنا في الطريق يعني، وراحة الروح وسكينة القلب. أريحنا يا بلال بالصلاة، الصلاة زاد الطريق وروح الروح وراحة الروح وسكينة النفس. لما تقف تقولي الله أكبر وانت طرحة الدنيا كده ورا ظهرك، فيش حاجة، كل الدنيا ورا، ودخلة بقى مقبلة على الملك الديان. نعم، عايز يترفع شوية كده، سمعين كويس؟ يبقى هي النقطة اللي التالي ذلك، الصلاة نور اليقين وبرهان النجاة يوم الدين. تخيلوا اللي مش بيصلي ده، الصلاة نور اليقين، نور، نور في قلبك طبعا، وبرهان النجاة. تخيلي وانت واقفة يوم العرض على الله عز وجل، ومعروف مين اللي كان بيصلي ومين اللي خلى نفسه ظلمة، مش اهل الصلاة بيبقى يوم نورا، هتبقي لك نورا، النور اللي انت لو انت صلاتك كانت غير خاشعة ولا تؤديها بحق، مش خلاص هتحبط الصلاة، لان الصلاة لازم تؤدى بالحق، مش تؤدى بال، لا تؤدى بحقها، تقف بين يدي الله عز وجل وانت مؤدبة مع الله سبحانه وتعالى، وانت واقفة بين يدي الله عز وجل، متأطئة الرأس، خاشعة القلب، ساجدة لله سبحانه وتعالى، كل جرح فيك ساجدة لله، يعني كل جارحة فيك وانت بتصلي تكون خاشعة. تعرف اللي بيقف علشان ايديك ايه بتتهز، بص في الساعة، يبص على الحيطة، بص على الناس، تأكدي لو سجد القلب لسجد الجوارح، القلب نفسه مش خاشع. نعم، الأخت واحدة بتقول إذا نذرت لله أن أصلي لله 20 ركعة، ال20 ركعة اللي هنذرتهم لله دول أصبحوا فرض، فرض في رقبتها، فهل يجوز جمع النية بين النذر وقيام الليل؟ لا، قيام الليل سنة والنذر فرض، أصبح فرضا، فتصليهم بس تصليهم وقت الليل بس بنية النذر، وهي بتصلي في قيام الليل، فأحب الأوقات اللي الإنسان بيطلع فيها إيه يستغفر فيها لربي سبحانه وتعالى. أنه أنا أقول أن الصلاة زي ما ذكرت لكم، يقول ربي سبحانه وتعالى بعيد أن فيها، لأن الصلاة فلاح، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الفلاح مرتبط بخشوعك في صلاتك، لو خشعت في صلاتك أفلحت، لو خدت صلاتك لما ربنا سبحانه وتعالى إذا فقدت تركيزي في الصلاة هل ينصرف نظر الله عني، مع أنني جاهدت ألا ينصرف تفكيري، أحيانا يكون حولي ضوضاء لا أستطيع التخلص منها. عشان كده بيقولك لما تيجي تصلي من ضمن الأشياء التي تعينك على الخشوع في الصلاة، اتخذي مكان ليس فيه صور، ما الصور، الصور ما بنحطش صور في بيوتنا، الصور لا، ما كانش فيه بهرجة، حاجات كتير، ألوان كتير. عشان كده بيقولك لما تيجي تصلي على سجادة ما تصليش على سجادة فيها زخرفة شديدة عشان ما تنشغليش، خلي ما تخليش حواليك صخب شديد، ما تخليكيش فتح التلفزيون، احيانا الواحد يبقى مثلا فتح التلفزيون على مكة يبقى فيه قرآن، مع ان قرآن وحاجة القلب معلق بيه، لكن بتيجي تصلي والود، مع ان الودن معلق بايه، بقرآن، لكن اولى ان انت تتعلقي بيه الصلاة اللي انت بتؤديها عشان تؤديها على اكمل وجه. يبقى الضوضاء اللي في اوضه انت بتصلي، ولذلك المفروض ان انت لما تصلي تصلي في مكان عشان تخشعي، يكون مكان يعينك على الهدوء، ما توقفيش والمشاكل ده ينادى عليك وده ينادى عليك وده ينادى عليك، يعني لا، قفي في مكان بعيد تماما، ولو اغلقتي على نفسك غرفه فيها هدوء سكينه، اغلقي عليك الباب الشباك او البلكونه عشان يبقى مكانك ايه فيه سكينه دي. لان الصلاه فضائل الصلاه، لان الصلاه برضو بالنفقات كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه، ارايتم لو كان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ غسيل للدرن، غسيل للذنوب، شفاء للقلوب، قربة من الله، فاسجد واقترب. ولأن الصلاة قربة، اللي عايز يقرب من الله عز وجل يزداد سجوده، فاسجد واقترب. إذا السجود قربة من الله، أنت داخل عشان تقربي من ربنا سبحانه وتعالى، اللي أنت محتاجة له مع كل نفس، بس محتاجة له مع كل طرفة عين، بس تحتاجي الله سبحانه وتعالى في كل لحظة من لحظات حياتك. وانت داخلة تذكري انك تذهبي الى الذي يملك مالك، الى مالك الملك، عشان تناديه وتكلميه وتسأليه حاجتك وتشتكي اليه نفسك وتشتكي اليه قلبك وقسوة قلبك. بس الانسان داخل الصلاة عشان يشتكي نفسه الى الله عز وجل لخشع قلبه في الصلاة. ولذلك قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، وهذا الحديث متفق عليه. ومن الأشياء التي تعينك على الصلاة أن تكوني على علم بتعظيم شأن الصلاة، ومن تعظيم شأنها رعاية أوقاتها، رعاية أوقاتها وشروطها وأركانها وواجباتها وكمالها. لأن من شروطها زي ما انت عارفين شروط الصلاة، الحاجات اللي بتقع قبل الصلاة اهتم بها جدا، اهتم بوضوئي، اسباغ الوضوء على المكاره وواجباتها وكمالها. نعم، ليه السنن. فتشي انت قديتي الشروط، قديتي صح الشروط. يعني اول ما سمعت الاذان لبيتي الاذان، قلت كما يقول المؤذن، ولا قعدت تتكلمي مع اللي معاك وسبتي تلبيتي الاذان، وقلت كما يقول المؤذن ودعيت الدعاء اللي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توجهتي الى الوضوء بعد، عشان بعد دخول الوقت ممكن تكوني من اصحاب الاعذار بتنقض وضوءك دائما، مجرد ما دخلت ما سمعتي الاذان قلت مثل ما يقول المؤذن، ثم دخلتي الى مكان وضوئك وتوضأتي كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضبط، لا بتزيديش ولا بتنقصي ولا بتكروتي في الوضوء، وتذكرتي اثناء وضوءك ان الحوض بتاعك ده مليان ذنوب، اتوضى ويغسل واتمضمض، يغسل ذنوبي مع وضوئي، وتغسل مع قطرات الماء اللي بتنزل من وجه ذنوبي كما علم النبي صلى الله عليه وسلم، من رجلي الخبز، ده غسيل، ده تطهير، ده الوضوء يا بنات طهاره، تطهر من الذنوب، من اعظم اسباب التطهر، من اعظم اسباب الاسلحه ضد الشيطان، من اعظم اسباب الاسلحه في علاج الغضب، لانك بتطفئي النار اللي انت فيها بالماء. يبقى الوضوء واسباغه ده شروط الصلاه، لازم اتقنه وافهمه واعلم معناه واعلم ايه اللي كيف اتقن وضوئي، مش اجي بعض الناس تيجي تتوضا، كيف تكون هذه مقبله على الصلاه صلاه صحيحه؟ تيجي تتوضا علشان هي شعرها عاملاه مش عارفه مزمبلي ولا فلبي ولا ايه ولا الحاجات انتوا عارفينها دي، تروح ايه تبقى خايف على الشعر يا عيني، تروح عامله من قفاها كده مسحه من قفاها. حبيبتي انت بتقابلي ربنا، تروح تلقي الله عز وجل، بتمسح قفاكي ليه؟ احنا قلنا دلوقتي في الوضوء في قفا، في قفا، هتمسح مين؟ راسها وتعود. حتى لما يجي الشافعي او اقوال العلماء قال لك جزء من الراس جزء، المهم راسها من ايه؟ هكذا راوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح. انت بتجيبي من قفاكي عشان شعرك من قدام اللي شو، يعني انت بتخبي السلعه، بتخبي البضاعه من ورا يبقى مش مشكله، مكركب ومن قدام ما ينفعش. حبايبي ادخلي الصلاه بقلب من بدايه الشروط. الوضوء يا بنات، الوضوء ده حاجه جميله جدا، ده الوضوء ساعه ما الواحد بيتوضا يقول ياه انتعش انتعش سبحان الله طهارة. وبعدين دي شروط، شروط تتوضي صح، تخرجي تقولي الدعاء صح، تفتح لك أبواب الجنة، تدخل من أي باب شئتي بعد ما تقولي الدعاء. شرط تاني من الشروط انك تلبسي تروحي تستعيدي تتجملي لربنا، مش زي مش عارفه تتجملي للناس وتتزوقي والمراه تخرج بره تحط اللي نهى عنه ربي سبحانه وتحط كذا وكذا وتيجي عند ربنا سبحانه وتعالى تلبس ثوب قد كده ضيق ضيق، ولو وقفت واشارب صغير صغير، ولو وقفت الاشارب لو ملك من قدام يطلع نط قفاها فوق مش مشكله، مش يعني يا ربي سبحانك يا بنتي تتجملي. لا حبيبتي انت داخله كل زينتكم عند كل الناس، دي شروط على فكره. لا هم يعني بيبتدوا يلاقوا المسجد هنا مكان بحر هربانين، اه دول الهربانين في المدرسه الواحد ينزل لهم يديهم ادب. خلي بالك يا بنات، يبقى الشروط هنا الشروط انك تتزيني، تتزيني لله عز وجل، بتروح تتزيني للناس بره، او تتزيني في بيتك لزوجك، او بتزيني لاختك وانت جايه لك تزورك، لكن تتزيني لله عز وجل ده الاهم. والزينة التي لله عز وجل هي زينة الطهارة، طهارة الداخل وطهارة الخارج. تقبلي كده وانت في رايحة الصلاة، رايحة تصلي أم علي، أم علي من فضلك يا أم علي روحي للولاد اللي عاملين ملعب كورة بره المسجد، بيقول لهم ممنوع يبقى بدل نلعب يا حبيبتي. بلغ المدرسة هم علشان هنبلغ المدرسة إن شاء الله إن شاء الله ان شاء الله. سيبين المدرسه ودلوقتي جايين يلعبوا كوره، اللهم اهديهم. نرجع تاني مره ثانيه للخشوع يا بنات. انت في الخشوع امر شديد جدا جدا، ان انت لما تيجي سبحان الله تدخلي على الصلاه وانت لابسه ثوبك بقى في الصاد او طرحتك طرحه كبيره كده طويله عامله خمار كده بتخصي صلاتك بيه، او طرحه كبيره بتخص صلاتك بيه، وتقفي كده وتناجي الله عز وجل خطيره. سيبوا الشريف إيه، وتحسي وانت واقفه بقى خلاص تشتغلي نفسك بالزينه يا بنات. دي من ضمن ستر العوره شرط، شرط عشان تقبل صلاتك. فوانت ستر العوره شرط، شرط ان مثلا وانت لابسه الخمار بتاعك راعي تماما ان ما يكونش ايديكي ساعدك باين، ما ينفعش ساعدك باين، او لابسه ثياب مش قادره يعني يعني ضيقة جدا على جسدك كنت بتصلي. لا البسي ثياب ازاي الصلاة دلوقتي كل بقى ان شاء الله لا قوة الا بالله. نقول ثم يعني خلاص يبقى شرط، الشرط الثاني يبقى الشرط الاولاني ايه؟ اصلاح وضوءك. الشرط الثاني الشرط اللي قبل الصلاة، ولو ما اتقنتهوش تبطل صلاتك، يبقى تدخل تخشعي اذا انت من اصلا الحاجات المتعلقة بالصلاة مش عاملاها، انت داخلة اصلا الاشياء التي تتعلق بالصلاة لم توجد. يبقى هندخل هنقول ايه دلوقتي بالنسبة لصلاتي؟ اهتم بالاذان، اقول مثل ما يقول المؤذن، اذهب الى الوضوء، اتقن واصبغ الوضوء على المكاره، اتوضى كويس صح كما علمني النبي صلى الله عليه وسلم، ما زدش ولا انقص عن ذلك، البس ثوب واقول الدعاء، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، ربي اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، عشان تفتح لك ابواب الجنه. البس ثوب فضفاض او اصلي ان يكون سابغا مغطي رجليك مغطي جسمك، تقفي ما يبانش الا وجهك وكفيك. ده شرط من الشروط ان يكون هذا الثوب، من الشروط ان يكون هذا الثوب طاهر مفيش نجاسه، والمكان طاهر، المكان اللي بتصلي فيه مفيش نجاسه، والجسد طاهر مفيش نجاسه. دي شروط، يبقى طهاره المكان والثوب والبدن والمكان. شروط ان يكون خلاص دخل الوقت. شرط تاني ان لما اتوجه الى القبله فعلا، مش اتوجه القبله بميل، اجي مثلا وقت مسجد زحمه والاقي زحام شديد اروح حامله يبقى القبله امامي كده امامي، اروح مايله براسي زي ما الناس بتعمل في صلاه التراويح، تروح حاطه راسها بس بين اثنين اللي قدام كده، تقوم بتبقى راسها مش على القبله كده بينهم، تبقى هي مايله بميل، بتصلي فين؟ انت كده انت كده توجهتي لغير القبله، الصلاه تبطل. يبقى اي خشوع هتخشعي اذا كنت انت اصلا مش عامله الاصول الاولى في حفظ الصلاه، الشروط. يبقى دي الشروط اللي لابد اننا ندخل الوقت، ستر العوره، اصباغ الوضوء، طهاره المكان والماء والجسد دي هي دي دخول الوقت كما ذكرت لكم. دي الأساس الأولى عشان أكون يبقى. أول حاجة اللي بنقول عليها التفتيش في الأركان. الأركان اللي هي إيه؟ زي ما قلتها لكم إن أفتش لما أكبر أنا قلت التكبيرة ولا لا؟ تكبيرة الإحرام لازم أدخل الصلاة بيها. هو ممكن إنسان يدخل الصلاة من غير ما أقول تكبيرة الإحرام؟ ممكن جدا. إزاي؟ لو دخل في مسجد وفي إمام يصلي والإمام كان في الركوع بيحصل إيه؟ هو بيجري عشان يلحق الإمام بالركوع فبيقول الله أكبر بتاعة الركوع أو الله أكبر هو منحني بتاعة الركوع لكن ما قالش الله أكبر تكبيرة الإحرام يبقى ما دخلش في الصلاة. يبقى الصلاة كده مظبوطة؟ لا. يبقى لابد أن يدخل الله أكبر حتى لو ما قالش التكبيرة بتاعة الركوع لكن الله أكبر الجولة دي هي دي إيه؟ دي هي دي الركن من الأركان. الركن من الأركان إن لم يجي يقرأ الفاتحة لازم يقرأ الفاتحة إلا إذا كان يعني إلا إذا كان تابعا أو يعني ما كانش فاز ما كانش منفرد تابع للإمام وهو في الركوع في الحالة دي ممكن تفوت الركعة دي أو إذا كان صلاة جهرية ممكن ما يقرأش الفاتحة والأولى إن يقرأ الفاتحة بعد الإمام. يبقى دي الأمور. يبقى يفهم إن الفاتحة ركن الركوع ركن ركوع والإيه الركوع والطمأنينة في الركوع ركن. خلي بالكم الركوع ركن والطمأنينة في الركوع ركن. كل دي لتعظيم الصلاة كل دي عشان أعظم الصلاة كل دي عشان أخشع عشان أخشع لازم أدخل صلاتي بتكبيرة الإحرام بقول لله عز وجل ربي الله في أخو فيه الله أكبر أكبر من البلاء اللي عندك في حياتك وأكبر من الدنيا وما فيها وأكبر من اللي بتفكري فيه وأكبر من احتياجاتك وأكبر وأكبر أنت دخلتي وانسلختي عشان تقفي بين يدي الملك عشان تطلبي اللي أنت عايزة وعشان تؤدي عبادتك وعشان يسجد كل عضو من أعضائك وعشان تكوني ساجدة لله سبحانه وتعالى عشان تكوني خاشعة. هتركعي ركن هتخشعي فيه ركن. يعني لو ركعتي ما خشعتيش في الركوع سبحان الله أكبر وكده وما اطمأنتيش فيها يبقى الركن ده وقع يبقى الركن ده لم يقع يبقى الصلاة في الركعة دي باطلة. عشان تركعي يبقى لازم تكوني خاشعة. وكذلك السجود ركن وكذلك الجلسة بين السجدتين ركن. لو ما جلستيش بين السجدتين يبقى انت في جزء من الصلاة ويبقى في ركن من الصلاة سقط يبقى الركعة دي تبطل. لازم تأتي بالركن ده اللي هو جلسة بين السجدتين اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي صبح بعد الليل بين سبحان ربي الأعلى. كل دي يبقى ده يبقى التفتيش عن أركانها وواجباتها وكمالها. المفروض اننا نفهم يعني ايه الواجب الواجب وايه الشرط وايه الركن ما الفرق بين الشرط والركن والواجب ايه الفرق بين المبنى ما الفرق بين الشرط والركن والواجب في الصلاة. ها الشرط ها الشرط مش داخل في الصلاة ولكن سبب من أسباب بطلان الصلاة يعني عدم الإتيان به يأتي الشروط التي ها ما تقوم عليه الصلاة وليس ركن منها وليس جزء من الصلاة يعني لما تقوم عليه الصلاة وليس جزء منها يعني اللي قبل الله أكبر الجزء الأجزاء اللي قبل الله أكبر وما هي ما تقوم عليه الصلاة زي ايه زي الوضوء ستر العورة الطهارة من حدث الأصغر والأكبر دخول الوقت الاتجاه إلى القبلة نية الصلاة طبعا كل ده قبل ايه كل ده يبقى ده كله اسمه ايه بنات ده الشرط. لو واحد منهم ما جاش صحيح تبطل الصلاة يبقى هي ايه ما تقع به الصلاة وليس داخل الصلاة من أركانها وهي سبب في صحته طبعا. طب ده يبقى ده الشرط الحاجات اللي بره الصلاة. وما هو الركن تفضلي الأركان هي الأعمال التي يأتي بها المصلي في صلاته ولا تجبر بالنسبة فإذا انساها أو انساها أعمالنا التي برضو إيه برضو نقولها بمعنى آخر نقول برضو إيه لا تقوم عليها الصلاة وهي داخل جزء من اللي هي داخلة في الصلاة من أول تكبيرة الإحرام ركن قراءة الفاتحة ركن القيام خلي بالكم القيام للفاتحة مع الاستطاعة ركن يعني اللي بتجلس على الكرسي وتقرأ الفاتحة في الفريضة مكان في الفريضة وهي قادرة على الوقوف تبطل صلاتها نعم لأنها ركن القيام للفاتحة ركن تبطل الصلاة لو جلست للفاتحة وانت عندك القدره اذا كان في في في في النوافل ما يعني ما يضر ذلك الامر وتاخذي نص الاجر. اما في الفريضه حتى الانسان لو واقف جنب عمود لا ما يركنش عليه، عنده القدره على الوقوف، لكن يجلس المريض في الفاتحه نعم، ينام المريض في الفاتحه نعم. يبقى المفروض يبقى اول حاجه تكبيره الاحرام ركن، لو ما جابهاش تبطل الصلاه. قراءة الفاتحة ركن، لو ما جابهاش تبطل الركعة. القيام للفاتحة وهو مع القدرة، لازم تقوم مع القدرة ركن، لو ما عملش كده تبطل الصلاة. الركوع ركن، لم يأتي بركوع تبطل هذه الركعة. الخشوع فيها والقيام منها ركن، لو لم يفعل ذلك يعني أن بس ما استقامش كويس ما اطمئنش، يبقى في الحالة دي إيه؟ تبطل الصلاة. السجود ركن، سجدتين، لو أتى بسجدة واحدة تبطل الركعة، لازم سجدتين وبينهم ركن ثاني اللي هو إيه؟ الجلوس بين السجدتين ركن تبطل الصلاة. خلي بالكوا دي هي دي ده المفروض نفهمه يا بنات عشان تكون صلاتك فيها خشوع. ثم نأتي بعد ذلك التشهد التسليم والتسليم، كل جديد دي المفروض إن إحنا نعملها عشان تكون صلاتنا صحيحة. يبقى أول حاجة طب إيه دي؟ بعد قلنا ده الشرط اللي هو ما هي في الصلاة ده، وقلنا الأركان، طب وما هي الواجبات؟ أحسنتي، الأعمال التي يجبرها سجدتين سهو. إزاي؟ ركعتي ركعت لكن ما قلتش سبحان ربي العظيم، مش مشكلة نسيت تقوليها، عادي كده تقولي إيه مثلا او قلت ذكر اخر، او ما انا بقول قلت ذكر، قلت اللهم اغفر مثلا، قلت اي ذكر اخر غير ايه سبحان ربي العظيم او سبحانك اللهم وبحمدك، قلت اي ذكر، قلت سبحان ربي الاعلى مثلا، ما ذكرتيش بدلتي مثلا، تجبرها بس سجدتين سهو في الاخر بعد ما تسلمي، ممكن سجدتين سهو. التحيات التشهد الاوسط يجبرها سجدتين سهو بس فقط وركع صحيح نعم، حتى لو قام الامام ولم يقرا التشهد الاوسط تابعي الامام معاه وهو هيسجد، وهو لو خرج من الصلاه وبرده نسى ان هو ما قالش التشهد الاوسط هتقولي له انت لم تذكر التشهد الاوسط، كل اللي هيعمل ان هو يسجد سجدتين سهو وانت هتسجدي معاه السجدتين سهو وتكون صلاتك كان الوقت ايه كامله. دي الواجب، اللي بيبقى الواجب هو الذي يجبره سجدتين سهو. اقوال كلها او رفع اليدين مثلا، بعض الناس بتبقى يعني الامور اللي هي تنسى انها رفعت ايديها، تنسى رفع اليدين مثلا نعم، او زياده عدد الركعات مثلا، زياده عدد الركعات لا نقصها لازم تجيب ركعه، لكن زيادتها فقط هي اللي يجبرها ايه. يبقى ده من تعظيمها يا بنات، يبقى التفتيش في صلاتك من البدايه ده التعظيم، صلاتك تبقى من اول الوضوء وضوءك متقن، دعائك قلتيه، اختيار مكانك اللي انت هتصلي فيه مكان هادئ، خلصتي يا حبيبتي؟ طيب يا بنتي حاضر، مكانك اللي هتصلي فيه هدوء سكينه، حضور قلبك مهم جدا، حضور قلبك في ذلك الامر من من من اسباب خشوعها المسارعه اليها عند وجوبها، زي ما قلت لكم مسارعه، اول ما تسمعي الاذان سرعي وسارعي الى مغفره من ربكم جنه عوضها عرضها السماوات الارض. نقطة من أسباب اللي تعينك على الخشوع وتعظمها الحزن على فواتها أو فوات وقتها، واحنا تقول يا ربي حكاية المؤمن ده، المؤمن يا جماعة ما عندوش في قاموسه أنا نسيت أصلي النهاردة الظهر أو العصر، ما عندوش، لا لا ما عندوش الأمر ده خالص، اللي عنده ده يبقى مشكلته إيه، تبقى عنده يعني ده أنا نسيت النهاردة أصلي الظهر أو العصر، وبعدين نفوت اليوم ما تصليهمش، هتصلي بقى الصلاة اللي عليها الظهر وخلصنا يعني. يعني ده يستحق البكاء، يستحق الحزن، ان الانسان يحزن، لان سبحان الله يا جماعه لو الانسان فاتته صلاه واحده ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول والذين هم عن صلاتهم ده بس بيأخروها عن ميعادها، ده بس بيأخروها عن ميعادها، امال اللي فرطوا فيها خالص، امال اللي ما صلوهاش، نسأل الله نعمه لنا العفو والعافيه. يبقى الاحساس بالحزن والكآبه والاسف عند فوات مش الصلاة، ما اقدرش اقول الصلاة حق من حقوقها انك دخلت تصلي بس ما كنتيش خاشعة في الصلاة، ولذلك من الاسباب التي تعينك ايضا على الخشوع فيها تعظيم شأن الصلاة في قلبك، قلبك ده في الصلاة كده، افتكر النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، عظيمة عندك حاجة كبيرة. عايز اقول لكم في اخت واحده بابنه ليا في الله كده، كانت ليها قريبه حصل لها حادث كبير جدا جدا لدرجة انها عارش غيبوبة ما شاء الله لك يعني راح شتال الله وعساها تصوروها برا يعني عارش غيبوبة فترة كبيرة جدا في الغيبوبة كانتش بتخرج منها لكن كانوا بيعالجوها زي ما قلت لكم بيحطوا لها كافت هي فيها حياة والأجهزة شغالة بالقرآن وفائت بعد كل الفترة دي عجيب انا بقول لك لما ربنا بيكون كاتب الانسان عمر دي وفائت بعد الامر دي بتقول اللي هي بنت خالتها اللي بتقول لي كده بتقول لي والله العظيم انها طلعت بيحطوا لها دايما سوره البقره طلعت شبه حافظه سوره البقره الاعظم من شال من ذلك انها تقول لي لو كانت الدنيا ولا حواليها لا تطرق اول ما تسمع الاذان وظلت على ذلك الامر ده كان حال زمن سنين طويله ولحد الان اعظم شيء في حياتها لو شايل ابنها رضيع تروح سايباه في اي حته وتجري على الصلاه فبسالها كنت الاسبوع ده بقول لها ما زالت ما زال الصلاه معظمه في قلبها هتموت على كده اللهم ارزقنا تعظيم ده الخشوع ولذلك نقول من اسباب الخشوع تعظيم مكانتها في قلبي ان ممكن الانسان فجاه ياتي الموت كده ضغطه ويبقى هو ميت وهو مش معظم للصلاه حتى لا تقبل منه كانت صلاه واحده ولذلك قيل قد يبلغ المرء من العمر أرذله وهو لم يتقن صلاة واحدة قد يبلغ المرء من العمر أرذله وهو لا يبلغ وهو لا يتقن صلاة واحدة إزاي تتقنيها إزاي تتقني صلاتك ولذلك من أعظم الأشياء التي تعينك على الخشوع السكينة أثناءها السكينة والتؤدى حالها من أعظم الأسباب التي تعينك على الخشوع فيها تذكر الموت تذكر الموت ان الموت ما عادش لينا ربي رجعون لعلي اعمل صالحا في مسار كلا ما فيش حد لذلك برضو كان في قصه حقيقيه يعني لزوج كان مريض جدا فالزوجه قالت له ايه انت مريض هتقوم تصلي انت تقوم تصلي دلوقتي قال لها سبحان الله احنا كنت دي اخر صلاه دي عيني قلبها عليه الزوجه بقى فمش عايزه قلبها عليه مش عايزه تصلي ها يا ريت قلبها عليه في الفلوس ولا قلبها عليه في الفسحه ولا قلبها عليه في اي حاجه في الصلاه هتصلي وانت كده وانت مريض عايزه تمنعه من يعني خايفه عليه يعني فصلى وقع في اللحظه دي مات في اللحظه دي قام للصلاه فمات في هذه اللحظه عشان يختم له بالصالحات عشان عسله الله من احبه الله وعسله يديله حاجه امر عسل كده جميل حلو عسل يعني حلو ويموت عليه اللهم ارزقنا ان يعذبنا قبل موتنا يا رب تذكر الموت ان الموت في اي وقت فالانسان لو ما خشعش هيخشع مات بعد الموت ده كانوا بعضهم من حبهم للصلاه كان يزيد الرقاشيت كان كنت على ما اذكر كان من حبهم من حبهم للصلاه كان يقول يا رب من يصلي عني اذا في قبري عايز اصلي في قبري كان يتمنى يبقى في صلاه في القبر طبعا لكن كان يتمنى من حب الصلاة شوف الناس بتبقى الصلاة بالنسبة لهم ايه ثقيلة على المنافقين طبعا كان يتمنى يعني اذا اذنت لأحد ان يصلي في قبري فاجعله انا لو اذنت يا رب طبعا الصلاة خلاص لعلي اعمل صالحة فيما تركت كلا من تعظيمها يا بناتي كمان او قصدي من اسباب خشوع فيها انك لما تدبر ما يتلى اثناء الصلاة تدبر ما يتلى اثناء الصلاة تدبر اللي بتقوليه من اسباب الخشوع فيها ايضا النظر الى مكان سجودك تأطأت الراس وانت بين يدي الملك تواضع تواضع توقفي تقفي متواضعه قفي اثناء الصلاه متواضعه مخبته ادب ده ادب احنا بحس كده ان مجرد ما ندخل الصلاه كنت اسمع القران لطفل صغير جدا لا يعي يعني ده يعني بيتكلمش يعني بس هي يعني كده بيتأتأ يعني شويه فقلت له يعني يلا تعالى اقرا معايا قل اعوذ برب الناس قلت سهله دي سهله ان شاء الله فالولد قاعد اول بس شوف اول ما قاعد قال ايه رحمك قال اتت مع القران شوفي اراه والله العظيم جميل ما شاء الله شوفي الادب وراح نطقطق راسه قلت تعالوا شوفوا دلوقتي اللي بيقعدوا يسمعوا القران اللهم ارزقنا الادب الولد الصغير فطرته عرف الادب مع الله واحنا لسه مش عارفين الادب مع الله فطقطع راسه وضع يده اليمنى على اليسرى واخوه بيهز رجله قال له ما ينفعش يهز رجله يعني فانا عايز اقول لكم الفطره فيها الادب ده فطرة الجميلة تلاقي الإنسان لو عمل فطرة جميلة لو وقف مع الله هيقف كده بأدب بخشوع بتؤدة بسكينة بتواضع بتقطعت رأس بواحد منكسر واقف بين يدي ملك. هيقف ازاي؟ هيقف كده جريء وقاعد متجرأ وقاعد يبص شمال ويمين وقاعد ولا هيقف متواضع مخبت أواه منيب؟ هيقف ازاي؟ أنا أضع في موضع الثبوت. ثم من أسباب التي تعين على الخشوع قراءة أحوال السلف وتأمل أحوال السلف في صلاتهم. الواحد لما بيقرأ أحوالهم يقول يا رب سترك بينا يا رب العالمين. إيه ده إحنا إيه ده إحنا إيه ده؟ والله بيجب فيهم سلوى للقلب جد قلوب يعني سبحان الله قلوب تحيا على ذكرى أموات. لما تيجي تشوفي سبحان الله إحنا بنحيا بذكرى أموات وممكن إنسان يذكر أحياء يا قلب يموت صح؟ دول أموات لكن مجرد ما تعرفي تذكرين تذكري أحوالهم تذكري ده يقف كجذع الشجرة وده كيقف كغصن وده يبكي حتى تبل تبل تبل الأرض سبحان الله. واحد سبحان الله من السلف تدخل امرأة عند زوجته وتقول لها وكان شيخا وتقول لها يعني ما هذا البلل الذي في الأرض؟ يعني صح ان انت ما تهتميش في مكان الشيخ وتسيبي ابنه يبول في مكانه؟ قالت لها هذا بكاء الشيخ عند سبولي. هذه القراءة أين البكاء؟ هذه القراءة في الصلاة أين البكاء؟ أين الخشوع؟ نعم نعم ترتيل القرآن وتحسين الصوت فيه بعد تأمل أحوال السلف. اقرأي كده اكتبي أحوال السلف اللي عندها انت كده أحوال السلف في الصلاة. الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم لأن اللي بيفقد عليك صلاتك والشيطان استعيذي دايما بيفكرك. نعم نعم تفرغ التام بقى. يعني ايه تفرغ التام؟ يعني في لا ما احنا قلنا البعد عن الضوضاء عن ضوضاء. تاكدي من ايه؟ يعني لما تدخلي الصلاه تاكدي انك مش حاطه حاجه على النار. تاكدي ان انت لو في تليفونك عامل لك اشغال كنت تليفونك مثلا ما شاء الله من التليفونات اللي هي ما بتبطلش ها بتصلي. هم ما بيعرفوش ان انت بتصلي يضربوا ما يلاقوش كده يضربوا يروح ضربه ثاني وثالث ورابع بيصلي مش مشكلة. ما لقيتش التليفون المحمول بيرد ايه التليفون البيت ما في تليفون بيت تليفون بيت ما بيضربش بقى النت يضرب يعني كده سأل لنا ما سنقول انها طيب يعني برضو هي في مرحلة وسط انا ما حالة قبل الصلاة يعني ما ينفعش ابناء مثلا معاهم لما التهيؤ التهيؤ مرحلة لابد تسقط الصلاة لأنك ما كنت عليه من حالة. لا ما هي تغيير الحال بأمر مهم ده. انت مجرد بتقولي الوضوء بتقولي الدعاء وبتتوجهي انت بتزينين الله عز وجل. فمجرد ما انت بتعدي نفسك اللي هو اسمه المرحلة الأولى دي اسمها إعداد ما قبل الصلاة تهيؤ. هتلاقوها برضو اللي عايز حد يستفيد في الموجودة كيف تخشعين في الصلاة في الموقع إن شاء الله. غير النقاد يعني النقاد هنضيفها للكلام ده ان شاء الله. كانت في اخت برضه كتبت حاجه جميله قوي بتقولي ان اللي بتصلي وبتسرق في الصلاه سايبه اكل وكده بتقول لو هي تعلم اثناء الصلاه ان هو ربنا هو اللي بيده قضاء الحوائج. نعم يعني هي لو فعلا لانه وانت داخله الصلاه انا من بيده قضاء الحوائج ربنا اللي هيبارك لها في وقتها بعد الصلاه ان انا فهي لانك انت لما تدخلي تقولي مثلا ايه واحده تقول لك ايه واحد بعض الناس تقول كده انا اصلي بسرعه بسرعه كده وجايه لك بسرعه بسرعه بسرعه كده وجايه لك واحد يقول هخطف كمان واحد يقول هخطف واحد يقول فلان اتخطف مني لما يكون مات قريب يعني يخطفه من مين مين اللي خطفه يعني هذا سوء ادب مع الله عز وجل في اللحظه بنا واحده بتكتب تقول اذا كان الاسدال يغطي الارجل وظهر القدم في حرج هنا في وغطيتها زي لا اذا كان الاسدال يغطي الارجل بيغطي الارجل وانت ومغطي يعني الثوب في طواد واسع مغطيه خلاص يعني مفيش الامر مفيش فيه. لكن اذا كان قصير ولو انحنيتي او ركعتي هيبان جزء كبير من عورتك يبقى الاولى ان يكون طويل جدا بحيث لما تنحني جزء العوره ما يبانش باقي ساقك ما يبانش جزء كبير من رجليكي هذا الاولى. الاخت اللي بتقول هل الصلاه بالبنطلون وحدي في المنزل؟ ما انت وحدك يا بنتي انت مش وحدك انت بتتزيني لله عز وجل. فالاولى ان انت حتى لو لابسه بيتك حاجه مثلا بنطلون في الصوت او كذا او يبقى المفروض ان انت لبست صوت ساتر مغطي جسمك عشان لو انحنيتي ما يبقاش الامر في ايه لان هنا المفروض يظهر منك الوجه والكفين. تحديد العورات بالشكل ده المفروض انك تتزيني لله سبحانه وتعالى. مسح الشعر من الرأس من الأمام ثم نلجأ أم نمسح من الأمام فقط، هل يلزم الرجوع؟ أو يلزم الرجوع. الشيخ الألباني العلامة الألباني في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأمام والخلف ترجعي بأكمل مسح الرأس، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا لا لا ليس لل وقال كده برضه ليس للرجال فقط. هتقولي شعرك هيتعمل لا مجرد مسح مجرد ملامسة مسح يعني ملامسة يا بنات. هل سبل اليدين في الصلاة من السنة؟ وإن كانت من السنة وهناك من هو مصر على فعل ذلك فعل صلاة صحيحة، لا صلاة صحيحة، صلاة صحيحة اللي هو بيبذل يديه صلاة صحيحة، لكن كان لما صلوا كما رأيتموني أصلي كان النبي يضع يديه فين في الصلاة؟ فإحنا بنعمل اللي هو الأشياء اللي نتعلمناها من النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل الذي يصلي في البيت هل صلاة باطلة؟ نعم؟ لا هي ليست باطلة، هي ليست باطلة، لكنه ترك الأولى والأصح وكان وسنن هدي رسول الله. ولما قال النبي هممت أن أعمل إيه؟ أحرق عليهم بيوتهم لأنه بيصلوا فين؟ لولا النساء والأطفال. ولو واحد صلى في بيته يبقى كم البيت بمقدار كام والمسجد بمقدار كام؟ 5 وايه؟ ولا 27 27 نعم. بصي حركة الاصبع اثناء الصلاة قال فيها كلام طيب جدا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، قال هي بترفع الاصبع، يعني بعضهم قال هي اشد على الشيطان من مش عارفه من ايه. هو قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه قال الحديث ده ملوش لم اجد له اصلا، يبقى الحديث ده قال ان هو ضعفه. لكن هو بيقول ان هذه رفع الاصبع، هو رفع الاصبع مثلا مش بتقولي التحيات لله الصلوات الطيبات لله السلام عليك يا نبي، وبعدين بتقولي دعاء، فبيقولي بترفعي صباعك للدعاء كأنك بتقولي كأن النبي بيقول كده، إن النبي لما وقف على المنبر وكان بيدعو الله كان يقول اللهم بلغت اللهم أشهد كأنه بيدعو فرفع الإصبع بيقول لك هو رفع الإصبع كده عند كل كلمة بالضبط كده التحية ورفع وخف وليس فبيقول لك بيرفع كده يرفع كأنك بتقولي اللهم أمين اللهم امين الله. وبعدين اما الخفض السريع تكتب لا غلط خطا ده سبحان الله دي ما فيش كده في الشرح كده ابدا ابدا. بعض الناس لما تيجي تصلي كان حاجه يعني انا احيانا بغمض عيني عشان اشوفها من كتر ما انها بتلهو في الصلاه. هي دي لا ما عملش بعض الناس بتعمل كده وحامله كده، لكن هو بالظبط حتى عجبتني جدا في الشيخ ابن عثيمين قال لك هو كانها دعاء رفع وخفض رفع وخفض رفع ومش رفع يعني حتى لا رفع وخفض. وممكن ترفعيه فقط في اشهد لا اله الا الله دي صورة والاخرى صورة الاثنين صحيحتين ما في ذلك في ذلك صورة. بين السجدتين لا لا لا هي يعني هي بالتشهد في التشهد في احوال التشهد في التشهد يا حبيبي. بعض الناس بتعملها اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، لكن هي اساس ده في بيان. واحدة بتسأل كيف اتذوق لذة الانس بالله؟ احنا في انس بالله دي. الانس بالله يا بنات يتذوقه المخلص، يتذوقه المداوم، المداوم على الطاعة. تعرفين اللي مش مداوم على الطاعة اللي بيذوق ذوقان الثعالب من الطاعة زي ما قال سيدنا عمر لا يشعر بطعم بلذة الانس ابدا. لذة الانس عايزة ان ربي سبحانه وتعالى يحب اذا عمل عملا ان يتقنه ويحب من العمل أدوما وإن قل دومي عليه دومي عليه دومي على العمل واهتمي بيه. ما انت بتدومي عليه يعني مش يعني مهم مهتمة جدا بالقربة من الله عز وجل مهتمة. واعملي العمل وانت سعيدة هتشعري بالأنس، مش تعملي العمل وانك كأنك واخدة قربانك بتحفظي وانت يعني حالتك يعلم بها ربنا بتقعدي تعلمي وانت يعلم بيك رب عارف نفسك كل شوية لساعة ورساعي في ايدك. اعملي العمل وانت ناسية نفسك، اعملي العمل وانت مقبلة على الله. اعمل العمل وانت مخلصة لله. الأنس بالله تذوق حلاوة الطاعة، انك تتذوق حلاوة الطاعة. لو جلستي مجلس علم تخرجي منه انت حاسة انت خفيفة، ما كنتش عايزة تمشي بس لولا ظروفك ولولا كذا ولا مش. واعلمي ان الاستناد بالناس افلاس الا في طاعة الله. لا اعتماد بالناس افلاس الا في طاعة الله. تقعدي مع ناس على طاعة، تقعدي على ناس يقربوك من الله. ده كان بعضهم يبص للبعض مجرد ما ينظر الوجه كده يفتكر الله عز وجل. احنا عايزين لما نبص ننظر بعضنا لبعض نتذكر الله بالنظر لبعضنا بعض. لو واحد مقصر يفتكرك، يفتكر ينزل وجهك يفتكر نفسه انه مقصر، لا يرجع تاني للطاعة. ولذلك الاعتماد بالناس افلاس. ان ايه واحدة تقول ايه، تعالوا يا جماعة ما نعمل كده حفلة وحفلة سمر كده ونقعد نهيش شوية عشان عايزة اقتنت بيكم. لا، تقتنتي باهل الطاعة. الصحابة كانت من لم يبقى في الدنيا الا قيام الليل ولقاء الاخوة الاحبة وايه وصيام الهواجر. ده اعتناس، ده اعتناس من ضمن الاعتناس بايه، بالله عز وجل. من ضمن دواعي الاعتناس بالله عز وجل هي الحب في الله والبغض في الله. الاعتناس بالله يخليك لما تيجي تبص تلاقي سبحان الله، لو جاء حد مثلا يعني ضيع وقتك يا رب تجدي نفسك حزينة. احنا تقول يا رب ده انا ما عنديش وقت، يا رب والله ده ما وقتي، والله ده مكاني ابدا، يا رب يا رب. مثلا لو جالك ضيوف وكانوا ثقلاء مثلا وقاعدين مثلا ضيعوا وقتك مثلا وانت مش قادره ابدا، وقتك اللي هو اعمالك مش قادره تعمليها، بتبقي حاسه ان انت وقتك ايه، لا ده انت وقتك اثمن بكثير جدا. احساسك حتى مع اقرب الاقربين اليك، حتى ممكن تبقى صلاه رحم بتحبيهم وقره عينك وكل شيء، لكن خلاص قعدت معاهم والحمد لله وقمت بواجبهم وكذا وكذا، بس الامر ايه، لا في عندك بقى حاجات وكذا وكذا. فلا حتى في الـ في الـ في الوقت وطريق. ولذلك اقول سبحان الله الوقت الانس عندما يشعر الانسان بالانس بالله عز وجل تجد كل اوقاته عامره بالله عز وجل. ده الانس بالله، ده الانس بالله، انه ما عندكش وقت مش عامر بالله، ما عندكش وقت من اوقاتك مش عامر بالله. حتى وانت منشغله باي حاجه وقتك عامر بالله عز وجل. حتى وانت بتطبخي، حتى وانت بتطبخي ذكر، انت في المطبخ معاكي الكاسه بتاعك ولا قاعده تعملي ولا مصحفك ولا في ذكر. حتى وانت في فراشك، حتى وانت في فراشك نايمه على ذكر، صحي على ذكر. لا جالك قلق، الناس لما بيجي لهم قلق يعملوا ايه؟ نعم يسمعوا تقول عشان تهدي اعصابهم. لا يسمعوا القران، يجربوها دي، يقوموا بقى يقوموا في الحاله دي، يقوموا بقى في الحاله دي يعملوا ايه؟ احسن ياخدوا دش ويصلوا ركعتين ويجربوا كده، والله ان شاء الله ربنا يمن عليهم بالنوم الهاني القريب. يقول هننام بقى ان شاء الله، هننام بقى ان شاء الله يا رب بيدك النوم. ما دي من ضمن النعم، خلي بالك ان احنا ما نعرفهاش. يقوم بس يصلي، ما ضيعش وقت بدون صلاه، يقوم يصلي. والله واحدة بتقولي، بنت بتقولي سبحان الله أحزنتني جدا، بتقولي هي بتصلي حبيبة قلبي، البنت بتصلي تصحى تصلي قيام ليل أو تصلي الفجر، بتقول لما هم أهلها يشوفوها بتصحى تصلي الفجر وتصفنيهم بتخافوا منها، بترعبوا البنت تصحى بالليل لأنها تجرى لها حاجة فعلها. البنت الله دخل حتى تطرف هيبقى في تطرف، يا دي المصيبة. البنت هتصلي أصبح الحق باطل، والباطل الحق. يا بناتي اللهم ارزقنا الحق وارزقنا اتباعه، اللهم ارزقنا الحق وارزقنا اتباعه. والله العظيم حياتنا بقت يعني أقول يا رب فعلا فعلا. البنات لما بشوف البنات الصغيرين كده هم قاعدين في حلقة علم أو بمسكين بيحفظوا، أقول والله جزاكم الله خيرا في زمن فتن، مسكين على الدنس فعلا، هم دول لهم الأجر الكبير أكتر مننا بصح. انما اللي مفرطين ابص البنت كده اللي مفرطه ولا ماشيه في الشارع ما اعرفش عامله ايه، ولا ما بتعرفش تيجي درس علم، او لو جيت تبقى يعني هتتخنق. لا بس لما بيجوا ما بيتخنقوش الحمد لله. وبعد كده احس ان هي اللي ماشيه في الطريق دي، واقول لها يا رب افتح قلبك. انا ما بديش عليها، بدعي لها بالهدى، ما تدعوش على حد بنات عاصي ابدا ابدا، ادعوا لهم بالهدايه، وان ربنا يفتح قلوبهم ان ربنا يؤنسهم بيه، يتعلموا الانس. أنت ما فيش أكثر من الأنس بالله عز وجل. مهما أتنسي، تقولي مثلا أتنسي بأولادك ماشي جزاكم الله خير شوية بس يلا حبايبي بقى ربنا يساعدكم عشان بقى العملية فيها ايه فضيع وقت يلا حبايبي عشان انا منشغلة عندي كذا شوفي زي ما بتقول كده كل شيء دون الله فكريه ما تفكريش فيه فكري في حاجة واحدة عشان تشعري بالقلب فكري في الله وفكري بالله وفكري في طاعة الله وفكري بتذوق السعادة اللي انت لو عايزة تجلبيها في حياتك وتختاريها لنفسك ما انت ممكن تختاري لنفسك الشقاوة والسعادة ازاي؟ مش هي بيد الله هي بيد الله طبعا لكن الطريقة اللي بتلتمسيه ممكن بقى يوجهك تمس طريق الطاعة هتفتح عليك أبواب السعادة بأوسع ما يمكن ولو بسليتي ولو محصي ولو امتحنتي هيقعد يمتحن ربي سبحانه وتعالى زي ما ابن القيم بيقول كلام نفيس في المسألة دي بقول لك يدخل العبد الإيمان وأول ما يدخل يجيله بلاء ابتلاءات امتحن يمتحن يمتحن زي ما ربنا أشكره في العنكبوت إيه أن يفرحوا أن يقولوا آمنا وهم لا ده في امتحان وفي اختبار عشان ربنا تعرف يعرف الذين ايه فيعلم الله الذين صدقوا فالله مرزقنا الصدق مع الله عز وجل والأنس بالله سبحانه وتعالى عشان نتذوق طعم الأنس تعالوا بقى نكمل القرآن ما هو ده برضو قرآن أقيم الصلاة بشرح الكلمة أقيم الصلاة بشرح بس لكلمة ازاي نقيم الصلاة احنا وقفنا في الآية يا بنات ألم ترى إلى الذين قيل لهم ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة دي الآية بقى دي كل كلامنا دي ده كان في شرح كلمة وأقيموا الصلاة مع السلامة كل الكلام ده يا بنات كان في شرح بارك الله فيك يا بنات ربنا يزيدكم علما إن شاء الله في شرح آية الآية اللي احنا بنقرأها دلوقتي ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة احنا كنا بنتكلم في أقيموا الصلاة الشرح اللي فات ده كله في معنى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل افتكروا الآية يا بنات مهما كان عندك في الدنيا ومهما حبيت في الدنيا ومهما حبيت انت تتمتعي في الدنيا قليل مفارق قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى خلي بالكم من التقوى دي بالفتح ازاي ممكن تبدأ فيها كم قراءة دي يا بنات ثلاثة ممكن أقرأها لمن اتقى هذا حق لمن اتقى شفت الفرق بين الاثنين ثلاثة ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برود مشيدة لو كنا مهما كنا بنات أينما نكون هيجينا الموت لو كنا بنهرب منه لو كنا بنعمل كل شيء عشان نهرب من الموت مكتوب معاد مكتوب الأجل ومكتوب عمرك ومكتوب هنموت متى وفي اي وقت بيحصل لك ام بيحصل ابتلاء بالواحد او مرض او كذا الواحد يبقى مرعوب عشان الموت ما ان هو مكتوب ومحقق ومؤجل لاجل قريب في اي وقت وفي اي مكان وفي اي عمر وفي اي ارض كيفما شاء ربي وكيفما قدر ربي لان كل ده بقدر ايه واحنا في بطون امهاتنا واحنا لسه في بطون الامهات معروف رزقنا ايه وسعداء ولا اشقياء الا يعلم من خلق. هتقولي طب ما احنا ما هو معروف سعداء ولا اشقياء. ايوه ما لانك معروف هتعملي ايه بتسلكي طريق الهدى ولا طريق الضلال معروف الا يعلم من خلق. ولذلك معروف شقي ام سعيد. ميعاد موتك ورزقي وعمره كل هذه الاشياء مكتوبه ومسطره منذ ان يكون الانسان في بطن امه والملك في انتوا عارفين ان احنا واحنا في بطون امهاتنا بيبقى فيه ايه ملك ملائكه معنا تكتب الرزق وتكتب الاجل وتكتب الشقين ويسال يا ربي اذكر ام انثى. ما تقوليش دلوقتي عايزين يعملوا واحده ما عندهاش ذكور ما عندهاش ذكور وعندها كذا بنت فبتقول ينفع اروح اجيب ولد اروح يعني مش اجيب ولد تبني لا تروح تعمل مش تعمل ولد ما اقدرش يعمله خليه ما اقدرش انسان يصنع خليه لان الله سبحانه وتعالى لم يستطع احد. اوعوا تفتكروا ايام اللي هي بتاع العجله اسمها كان اسمها ايه النعجه دول اللي دي كانت ايه بنات ده كان لا بس اخذين خليه بس دي خليه ومين اللي صنع مين اللي خلق الخليه. ولذلك لما نيجي نشوف المساله دي سبحان الله يا بناتي خليه اللي صنع ذلك واللي رتب ذلك ما اجتمع كل علماء الدنيا عشان يجيبوا الماده اللي داخل الخليه لا يمكن ولا يجيبوا نواه ولا يخلقوها. ولذلك لما تيجي تشوفي سبحان الله في هذا الامر اللي احنا بنتكلم فيه الخالق هو الرب الرب هو الخالق. ولذلك تيجي تقول تعريف الرب رب السماوات والارض ده خالق ده اللي خلقنا ومن الادب ما دام هو رب اللي خلقنا يبقى كل عباده لا تكون الا لله سبحانه وتعالى لا نخاف الا منا عشان كده يخشوا الناس ولا يخشى الله يبقى المفروض الخوف يكون لمن لله اللي خلق. ولذلك هذه الايه اللي احنا الم ترى الذين قيل لهم كفوا ايديكم الايه دي فيها ايه بنات معنى هذه الايه كان المسلمون في الاول ايه بمكه مامورين بايه كانوا مامورين بالزكاه بس الزكاه اللي احنا فرضنا لا ولا فيها انصاب ولا فيها انصاب ولا فيها ايه يبقى شيء ده كان الزكاه اللي هي ما كانش مؤسسات الفقراء بس الفقراء مؤسسات الفقراء احسنتي يبقى كانوا كده كانت كده في مكه لكنها فرضت فين في المدينه الكلام ده كان في هنا في نعم ولم يؤمروا يبقى لم يؤمروا بالزكاه اللي بالانصاب ولم يؤمروا بايه بالجهاد وكانوا يتمنوا الجهاد مش كده كانوا يسالوا ربنا ان هم عايزين يجاهدوا فلما كتب عليهم الجهاد فين بقى كتب الجهاد في المدينه ها بعد الكثره. ولذلك هنا نتكلم بقى نقول ايه لماذا لم تكتب هنا الجهاد الا بعد نعم في اول اسماء لم يكتب الجهاد اول شيء لان منها اسباب سؤال هام جدا السؤال ده مهم جدا يا بنات كل العالم المسلمين له حكمه نعم كان ربنا كتب عليهم الجهاد وهم في مكه لسه لفنوا مكتب امرهم وما هي الاسلام يبقى هنا اولها اول حاجه لان بدايه الاسلام كان تعليم بالعبادات فاول حاجه وديك لما تيجي تربي حد تيجي تعلمي ان تيجي تدي دعوه الى الله عز وجل اول ما تبتدي علمي الناس العقيده الصحيحه علمي الناس كلمه لا اله الا الله علمي الناس ازاي يعبدوا الله بحق علمي الناس ازاي ما يشركوش بالله سبحانه وتعالى علمي الناس يعني ايه لا اله الا الله هي معنى ايه نفي واثبات يعني ايه نفي واثبات علمي الناس توحيد ده كان الاسلام في البدايه ولذلك جاء الاسلام منها ليه ما كانش الاول الجهاد وكذا لانه ان من حكمه الباري سبحانه وتعالى ان يشرع لعباده الشرائع على وجه لا يشق عليهم بدايه ويبدا بالاهم فالمهم التوحيد الاول ده كان اهم حاجه وبعدين اللي ثم الذي يليه والاسهل فالاسهل الاسهل ما كانش جهاد الاول ده من رحمه ربي سبحانه وتعالى. طيب وبعدين ايه دي نمره واحد ومنها لو فرض عليهم القتال مع قلة عددهم لفنوا يبقى دي نمرة اثنين وفي المعنى كان البعض يتمنى انه ايه؟ انه جاي فلما كتب الجهاد لا قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال دول الكسالة مش كده؟ اعترضوا على الله سبحانه وتعالى لو يا رب لما كتب لو اخرت شوية اخرت شويه عشان تبقى دروسنا احسن، ولا اخرت شويه عشان نقوى، ولا اخرت شويه كانهم بيعترضوا على ايه. ذلك الامر لما يجي الانسان له امر من اوامر الله عز وجل لا يعترض على الامر، ولكن عليه التسليم التام وان يقول سمعنا واطعنا لامر الله سبحانه وتعالى. واللائق في ذلك القيام بما امر ربي سبحانه وتعالى من ايه، قالك التوحيد والصلاه والزكاه ونحو ذلك، ولو انهم فعلوا ما يوعظون به. فلما هاجروا الى المدينه وقوي الاسلام كتب عليهم القتال في وقته، قبل كده ما كانش في قتال، كتب في وقته. يبقى تحديد الوقت كان من الله سبحانه وتعالى ما تقول. وهنا ولذلك نقول فقال فريق من الناس الذين يستعجلون القتال، كانوا بيستعجلوا هم نفسهم، كانوا بيستعجلوا القتال. فلما راحوا المدينه وضعفوا وخارت قواهم، قالوا يا رب ليه ما كتبت علينا القتال، اعتراضا على ايه؟ على الله سبحانه. وكان الذي ينبغي عليهم ضد ذلك التسليم لامر الله واحد، والصبر على الاوامر اثنين. فعكسوا ذلك الامر وقالوا لولا اخرتنا الى اجل قريب، هلا اخرت فرض القتال. تخيلوا بيقولوا بيه لو كانت فرض، يعني زي ما كان لسه القتال ما اتفرضش علينا، هلا اخرت فرض القتال مده متاخره عن الوقت. يعني لو قال كتب القتال بعد كده يعني كان اولى يعني. وكانهم ايه حال، او هذه الحال كثيرا ما تعرض لمن هو غير راضين. دايما لفرض الحاله دي تعرض الانسان غير راضين، المستعجل للامور فالغالب على انه لا يصبر عليها في وقت حلولها. يعني مثلا واحد بيقول ايه حتى في ابتلاءات الدنيا، بعض الناس مثلا لما يجيله ابتلاء يقول ايه يا رب لو ما كانش ده، حتى ربي مش دلوقت، يعني كانه بيقترح على ربنا ايه، هو بيرفض او بيعترض او لا يرضى. نعم او كما قالوا ذلك. ولذلك في الايه دي فيها ايه تاني يا بنات، يقول ربي فيها كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. يعني هنا في الآية أن التمتع بملذات الدنيا وراحتها قليل، فتحمل الأثقال في طاعة الله في المدة القصيرة يسهل على نفوسنا. وشوف لما تيجي تشوفي مثلا في أمور متاع الدنيا قليل، حتى لو قلنا إن متاع الدنيا لو قعدت مهما عاش الإنسان في هذه الدار الدنيا هنقول كما ما برضو ما فوق التراب تراب، احنا هنبقى تراب. كل واحدة فينا شايفينا شكلنا كده كلنا ايه، تخيل هيغلق علينا القبور، هتغلق علينا القبور وهنبقى اكل للدود، وهيبقى فرشنا التراب واهيله عليه التراب وغطائنا التراب. يا لو الانسان معد لهذه اللحظة، لو الانسان يعرف ان ملذات الدنيا كلها بتزول، بتزول تماما، وإما تتحول هذه الملذات اللي في الدنيا بعد ما يدخل الإنسان بقى ويوضع الإنسان في قبره كده كل حاجة تنتهي، وزي ما قلت لكم ما فوق التراب تراب، كل اللي فوق هيقع، وكل اللي فوق هينزل، وكل اللي فوق هيبقى في التراب، وكل اللي فوق هيموت، وكل الحي هيموت، وهيبقى في التراب تراب. رمل رمل. لما تيجي تشوفي كده لو حد ميت وتشوفيه سبحان الله، وانتوا عارفين ان بتوضع الأكفان لستر هيئة الميت، فلما بيوضع الميت في القبر وبعد فترة لو هيجي يفتحوا القبر على هذا الميت، بتلاقي اللي جوه الكفن ده حاجة زي العنكبوت، روح نازل على طول. تعرفين اللي مثلا ايه اقول لكم ايه، ساعات كده في حاجة زمان اسمها، كان زمان قوي قوي مش عارفه تعرفوها ايه، كان اسمها كلوبات كده ليها حاجة نعم الفتيل بتاعه ينور وملع وكده، ولما تيجي تطفيه تراب، او لما تحرقي ورقه تبقى مولعه مولعه وبعدين تيجي تفوتي برماد. لما تيجي تشوفي سبحان الله الانسان في القبر لو فوتي عليه بعد فتره خلاص زي بالظبط كده زي الشاشه البيضاء كانت. الكفن يومي بيبقى ولا الكفن بيبقى موجود، لكن الانسان نفسه خلاص مجرد ما تفتح عليه ممكن يكون هيئته، مجرد ما يفتحوا عليه القبر بيقول اللي بيفتح يروح خلاص يبقى تراب. لو فضل الحاجه الوحيده اللي بتفضل من الانسان هي ايه؟ عظم الايه؟ وهي دي اللي هي، ودي ايه على فكره، دي ايه تؤكد لك ان ذلك الدين حق، وان قول النبي صلى الله عليه وسلم حق، قال لكل يبلى الا حتى ان العلماء بيقول لك حاولوا يكسروها يطحنوها لا تطحن، وينبت منها العبد يوم القيامه. نعم شوفي دي ما سبحان الله، وتجد القبر نعم من معلمة القرآن إنه وصف تحمل الإنسان. مرة يقول أئذا كنا ترابا. أيوة نعم. فقط. مرة يقول لنا أئذا كنا رباتا وعظاما. بس الباقي لا. ومرة يقول لنا أئذا كنا ترابا وعظاما. نعم. فقالوا الإنسان بيتحلل كذا. هي التحلل. أول يكون أحلاء وعظاما. في الأول بداية تلاقيه رباتا وعظاما. بصي تلاقي تحلل الإنسان وأنت فعلا لو فتح الكبر تلاقي الكبر تلاقي لسه العظام هيك العظم في أجزاء في أجزاء حتى ساعات سبحان الله يا جماعة يقول لكم الشعر مثلا زي ما هو بصيرة واحدة ما يتب بصيرتها بيدفروهم زي ما هي دي الرفات لا يصير قرابا وعظاما يصير قراب ثم يصير العظام وبعدين ثم يصير كل ده يبقى ايه قراب بعد كده وبعدين بعد كده شوية خلاص تبص تلاقي العظام بقت بسيطة بسيطة كل بقى بعد كده تحلي بقى ايه كله تراب كلنا هنبقى تراب عشان كده بقول لكم يعني من طبعا يعني شوفي حتى تحليل القرآن للخطوات او كده لحياة الانسان بعد الموت لقصدي البرزخ حياة البرزخ يعني ان الانسان يبقى ايه وايه وايه وفي الاخر تراب وعلى الرغم انه تراب يا جماعة لكن في نعيم نعيم يا نعيم يا جحيم يا اما يبقى حالته دي وقيل على الرغم انك ما فيش جسد اهو لكن يقول علماء السنة والنعيم على الروح والجسد لا على الاثنين الاثنين لما في قال فرعون ربنا سبحانه وتعالى قال فيهم ايه اشد العذاب ده فين في القبر قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون ده لسه في البرزخ يعني نعيم في البرزخ يا جحيم في البرزخ وقيل على الروح وعلى الجسد المؤمن طبعا زي ما انت عارفين بالنسبة للنعيم ودي عشان كده بقول لك متاع الدنيا قليل ما تبكيش عليه قوي ما تبكيش على نعمة راحت منك في الدنيا ابدا تزعليش عليها اوعي من النهاردة تبقى حزينة على نعمة كانت عندك مش موجودة عندك ما تزعليش لان زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لك في كتابي كده الاخرة خير وابقى وقال لك في كتابي متاع الدنيا قليل اللي عندها نعمة من نعمة الدنيا هتتمتع بيها هتتمتع بيها دي ومن عند الله خير وقليل قليل في قدره قليل في زمن ولذلك كده قال لك ايه هنا قال لك جميله جدا ثلاث معاني قالها كده قال لك وان الاخره خير وابقى في ايه قال لك في ذاتها وفي لذاتها وفي زمانها في لذاتها لذتها كان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم موضع صوت واحد في الجنه خير من الدنيا وما فيها موضع صوت دي الجنة اللي انت هتعيش فيها ان شاء الله موضع صوت فيها واحد واحد مكان صوت احلى من الدنيا وما فيها بتزعلان على الدنيا ليه كده بتبكي ليه عليها بتحزني عليها وعندك ابتلاء عندك ولا في نعمة ما جاتلكيش ولا ما عرفش ما جالكيش ولد ولا ما جالكيش زوج ولا ما جالكيش مش عارفة ولا مين اذاكي ولا مين عمل فيك ولا جالك مرض ولا زعلان عليه بتبكي على ايه بتحزني على ايه اذا كان ده انت لما ربنا جاهدي عشان تكوني هي دي مقالك ده مقدار الصوت فيها مكان الصوت فيها خير من الدنيا ما فيها تبقى تبكي على الدنيا لو انسان عنده عقل لا يبكي على الدنيا قاعد الانسان يدور وقصر ومش عارف ايه ويعمل وهو في حقيقة امره هو بيدور على زواج لذلك بصي تلاقي الانسان دايما الناس اللي هم اعرف الانسان في دنيا ولا دين الانسان اللي مهتم بالدنيا قوي او متاع الدنيا ده دايما مشاكله كلها على الدنيا حزين والله ما عرف يسعد والله يا بناتي ما اعرف يسعد ابدا انما الانسان اللي دايما همه على الاخره دايما يسعد بيسعد لو ادى صلاه اللهم لك الحمد ما بيزعلش على حاجه من الرفات اصل دي رفات ولذلك لما هنا قال لك ايه اذا كان في صوت مكان الصوت في الجنه صوت في الجنه فين الصوت في الجنه احلى من الدنيا كلها يعني ما تعادلش الدنيا لا الصوت مكان فيها طب ده بالنسبة لذاتها ايه النعيم اللي فيها بقى طب ولذاتها بقى غير مقدرة مفيش مقدرات النهاردة بقى عندك صحتك كويسة تصبحي بكرة تعبانة مش قادرة تقومي من السرير النهاردة تبقى سليمة معافاة بكرة تبقي تعبانة النهاردة قاعدة تضحكي ومبسوطة وما شاء الله بيتك سعادة بكرة فيه اللهم نجينا من كل بلاء الدنيا النهاردة عندك حاجة محزنة يعني دي الدنيا فيها كرب الدنيا فيها منغصات تلاقي مثلا ابنك ما شاء الله او بنتك ما شاء الله ابن بار واحد تاني عنده ابنة ولا ابن هما سابين لتعاسته ويكبر الولد او يكبر البنت وفي يوم من الايام يبقى اب او ام وتجيله الجزاء من جنس العمل يثق له ربي سبحانه وتعالى من صلبه او من غير صلبه من ينكد على عيشته. هو كان بيعمل كده في امه او في ابوه. ولذلك دخلت مكان كده زي ما قلت لكم لقيت البنت قاعده تقول لامها ايه فاهمه اسكتي خالص ولا كلمه. قلت يا حبيبي يا رسول الله تلد الأمى ربتها وعليت صوتي تلد الأمى ربتها هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. البنت العاقة والولد العاق يرتفع صوته على والديه لأنه عاق لأنه مش عارف قدر البلاء اللي هو بيعمل المصيبة اللي هو فيها ده مصيبة. فكرة نتكلم في العقوق إن شاء الله بإذن الله بس الدرس السبت بإذن الله. فشوفي الأمر ده هو في بلاء في مصيبة. الجنة ما فيهاش كده بقى إزاي ممكن الدنيا فيها واحدة مناغصة لها عشتها بنتها. وشوفي الأم ورحمة الأم لما أنا قلت الأم كده أصبري أصبري واحتسبي ده رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا هي أصدق بس عشان أنا كنت بهزقها قلت يا ربي على الأم على رحمة الأم. حتى الأم في وقت الكرب بتتلمس الأعذار للبنت أو للولد. هي كانت بنت اللي بتتكلم الكلام ده. أقول لن يضيع لن يضيع. شوفي بلاء الدنيا فمش بلاء الدنيا بالمرض بس يا بنات. بلاء الدنيا بابن عاق ببنت عاقة بفشل في الحياة بسوء خلق إن الإنسان يبقى عنده سوء خلق في حياته يبقى بيعمل فواحش مقبل عليها ما من المصايب اللي في حياته انه يكون ما عرفش بيعمل الطاعة. كل دي مصائب على فكرة. ولذلك لذتها بقى الجنة صافية من كل المكدرات لأنه فيها ما لا يخطر خطر على بال البشر أبدا أو ضر في فكرك من تصور. فلذة الجنة فوق ذلك كله. فلا تعلم إيه نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بمكان وإيه. ما تزعليش ده في الجنة لذة ونعيم هتنسيك كل هم الدنيا كل بلاء الدنيا. ولذلك لما تشوفي سبحانك يا رب العالمين حتى يعني كل نعيم كل اما تيجي تشوفي كده حتى فاكهة الدنيا تيجي انهار الدنيا بنعرفها بنقول انهار من كذا وكذا وكذا. لما تيجي تشوفي فاكهة الجنة المسمى واحد والطعم مختلف والشكل ايه لا بس ايه بقى حاجة تانية بقى ثمار الجنة. لو مرة شفتي ربنا من عليك برؤية كده بثمرات الجنة تلاقي حاجة تانية خالص. اللهم ارزقني. ولذلك نقول سبحان الله ولذتها فلذة الجنة فوق كل لذة. لذلك تيجي الإنسان والعياذ بالله يعمل فاحشة أو معصية ويقول إن هو بيعمل لذة نقول له أنت ناقص العقل لأن بعت لذة ذاهبة في هذه الدار الدنيا ثانية بلذة ونعيم في الجنة. اصبر واصبري عشان تكون لذاتك في الجنة لذات محلل حلها ربي سبحانه وتعالى كما الجزاء من جنس العمل. منعت نفسك من لذة في الدنيا حرمها ربي ليمن عليك ربي بلذة في الجنة ربي سبحانه وتعالى من الله بها عليك. ولذلك نقول يبقى فرق هنا يبقى بالنسبة لها لذاتها لذاتها وبعدين بعد كده فيها ايه عبادت كما قال النبي عبادت العبادي وزمانها بقى هتعيش في الدنيا منقضية منقضية عشان تيجي تقول اي انسان في بلاء شديد جدا عنده وبعد كده البلاء يبتدي يهون عليه البلاء ويصبر يصبر يصبر يصبر وينقضي البلاء. ولذلك نقول اما زمنها فان الدنيا منقضية وعمر الانسان منقضي بالنسبة للدنيا فلذلك عمرها قصير. واما الاخرة دائمة النعيم واهلها في خلود. فاذا فكر العاقل في الدارين بس يكون عاقل فكر في الدارين وتصور حقيقة الدارين وحق التصور في ذلك عارف ما هو حق بالإيثار عارف يؤثر ايه يؤثر الدنيا ولا يؤثر الآخرة يحزن على الدنيا ولا يحزن على الآخرة يبكي على الدنيا ولا يبكي على الآخرة. ما تبكيش على حاجة في الدنيا ولو بكيتي على حاجة في الدنيا اعلمي انك ناقصة الإيمان. ولذلك الإيثار والسعي لها والاجتهاد لطلبها هو بدل الاجتهاد يا بنات اطلبي واجتهدي لطلب الآخرة مش تجتهدي لطلب الدنيا اجتهدي لطلب الآخرة. ولهذا قال ربي والآخرة خير لمن اتقى. اتقى ايه اتقى الشرك اتقى كل المحرمات. ويقول ربي ولا تظلمون ايه فتيلة مش هتظلموا فيها ايه الفتيلة اللي هي ايه الفتلة اللي موجودة في النوار رفيعه جاي بيقول لك لو عملتي من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ما فيش حاجة هتعمليها في الدنيا هتضيع لك. لو عملتي خير مسطر، لو عملتي شر مسطر. لما بتيجي تعملي خير الناس الله لنا العفو والعافية، تعملي خير بقى وتقول ايه بس انا عملت فيهم خير. واحدة بتسألني سؤال عجيب جدا يعني، بتقولي ان زوجها ظلم ظلم شديد، تقول ظلم شديد يعني بس انا خايفة يموت شهيد. قلت لها قلت لها هو خرج للجهاد؟ قالت لا. قلت لها طب ليه خايفة يموت شهيد؟ قالت لا ما لو جات شهيد هيغفر له، مش عايزة مش عايزة ربنا يغفر له، مش عايزة ربنا يغفر له. شوفي يا بنات، البنات الإنسان بيفكر في، بدل ما تفكر في كده تصلح نفسك، احسنيها نفسك وتسألي ربي أنا نفسك حقك، وبدل ما تقولي بقولك. فكان السؤال غريب جدا. ما هي دي النقطة، لما تيجي وزيك سيدنا عمر تسألك مع حد اثنين اسألك تاني، اما يجيلك واحد عينه مخرومة عينه ما رايحة هاتي التاني لكل اثنين راحوا. فشوفي الحق عشان يبقى الامر فيه ايه مسألة. ما طبعا، ولذلك في الجنة الدنيا بقى فيها غير يا بنات، دي من المنغصات في القلب، انك تكوني الانسان من اعظم المنغصات في القلب. يا اسماء، ايه يا اسماء، ايه كنت بتقولي ايه يا اسماء، ها بتفهميها؟ طيب من اعظم المنغصات في حياه الانسان، خلي بالك يا بنات، في الدنيا الغلي، اللي يقول فلان ده مغلول على طول، بياكل يقول مريض، يقول فلان ده قاعد ياكل في نفسه على طول. لذلك لا حول ولا قوه الا بالله، تجدي سبحان رب العرش العظيم دايما. اما الجنه ما فيهاش كده خالص، ونزعنا ما في صدورهم من حبل واخوانا على سرر ايه قابلين، وما هم من ايه نقول سبحان ربي، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا الذين ايه امنوا. ولذلك نقول ولا تظلمون فتيلة، يعني ما فيش حاجه هتضيع لك عند ربنا ابدا. ولو كان الشيء اللي انت بتفكري فيه ده، هتقولي بقى ايه، انا مثلا ربنا يعني رزقني بزوج شديد جدا علي مثلا، وانا عمل فيا وبيعمل فيا بضيق علي، اقول لها وان غدا لناظري قريب. مش انت على خطك، امشي على الخط اللي انت ماشيه فيه، اوعى تخرجي من القضبان، اوعى تخرجي من على الطريق، اوعى تخرجي من عملك. ما تعمليش السيء باساءتك، عاملي بالاحسان، عاملي بالاحسان. لو عملتي بالاحسان هو ممكن تعمليه بمعاملته ممكن، لكن لو انت اعظم وافضل، اذا اساءوا احسني، اذا اساءوا احسني انت، عشان تعاملي من ربك المحسن بالاحسان. ولذلك ده السبيل للسعاده يا جماعه، السبيل للسعاده ان الانسان بيعرف العفو، الانسان دايما يكون عنده عفو. اللي بيعفو دايما وعنده صفه العفو دي من صفات الكريم العفو، ده عفو، عفو غفور. لما تيجي تشوفي سبحان الله الواحده تقول ايه بس انا زعلانه منك، وانت تبقي ناسيه خالص طب انت عملت ايه، ده انت ما كنتش عملت اي حاجه، بس هي قلبها قاعد يغلي ويمكت ويسود بقى اسود. طب ايه ليه في حصل ايه، والله تجيب لك حاجه مش في بالك بالمره، والله العظيم ما في بالك، او تكون من زمان فاكره، فاكره لما انت، لا مش فاكره والله، لا انا فاكره، هي فاكره لسه، هي فاكره ده قلبها ده ده ده فاكره كده. ولذلك المؤمن لا يكون كذلك ابدا، المؤمن وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. لما عافيتي بقيت محسنه، والعافين عن الناس بقيت محسنه، مش قاعده يعني خلاص. لانك لو ما عافيتيش على الناس على فكره مش هتكلمي حد، تبقى مشكله، مش هتخلطي حد، هتبقى مصيبه، هتعيشي لوحدك ودي كارثه. لان احنا الانسان بطبيعته اجتماعي، هيعيش مع الناس وهيقبلهم، بيمرضوا من كل اللي جواهم. ليه لا اقول لكم، ليه الانسان يمرض من كل هذا الامر اللي هو قاعد لوحده يكتر الاحزان والالم دي؟ لانه قاعد يفكر في الاحزان بس، لكن لما بيقعد ويخالط ويحضر دروس علم وكده بيبقى عنده افراح واحزان تغلب الافراح على الاحزان. ولذلك هذه الايه يقول ربي ثم اخبر انه لا يغني هنا فسعيكم لذا، اخبر ربي سبحانه وتعالى انه لا يغني حذر من قدر وأن القاعد لا يدفع عنه قعود شيئا الموت. عشان كده قالك أينما تكون. لو الإنسان هيموت زي ما الأخت كده بتحكي لي امبارح لأم علي الله يشفي ابنها بحفيدها قعدت تعيط علشان الولد يا حبيبي حصل له ميه سخنه كبت عليه وكذا ربنا يشفي مرضى المسلمين وقعدت تقول وعدت يعني هتموت نفسها على القدر ده قدر لكن هي كان اولى تقول ان لله وان اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف عليها خيرا منها. فبنت من بناتي قالت ايه؟ قالت والله يا امي ده في ولد واحد قاعد امبارح ياكل مع اولاده وبنت منهم بلعت حته لحمه قفلت القصبة الهوائية نعم وممكن رضة عشان جال قدر شمس نعم شرقة ماء عبد الكلب كمان يا حبيبي عدوا كلب بس تتسمم بس ده ممكن. فيعني القدر يا بنات لا يغني عشان كده بقولك في هذه الآية أينما تكون يدركم الموت لا يغني حذر من قدر احنا بناخد بالأسباب لكن إذا جاء أمر ربي خلى بينه وبين ذلك بقولك كده يخرج الإنسان في طريقه يحفظونه من أمر الله لو بحفظ احنا لينا حفظه تحفظنا من أمر الله إذا خلاص جاء قدر ربي نزل قدر ربي خلى خلاص نزل القدر واحد ينزل من الدور الأربعين على عربية فيها مراتب تاكي ولا مراتب اي مراتب لا اما انا ماتش على الرملة ينزل على الرملة عربية آية في ثلاث دقائق واحد ينجو كان فضله في عمره ثلاث دقائق ولو كنتم في برود مشيدة لو كان الانسان عامل قصر وقاعد يبص البيت الله يا بيتي ما اجملك الله حط الحاجه دي كده وكده وكده وقعد يزينه وتنقل لا البيت ده عشان انقل عشان البيت ده وعشان البيت ده وقف ولكن هيجي الموت هيجي الموت كنت في البيت ده هيجي الموت كنت في البيت ده هيجي الموت كنت في كوخ هيجي الموت كنت في قصر هيجي الموت لان ربنا سبحانه وتعالى كل ذلك وفي كل ذلك في كل ذلك حث على جهاد في سبيل الله طارة بالترغيب في الجنة وكذا وكذا وثوابه وطارة بالترهيب في عقوبة تاركه وطارة بالإخبار أنه لا ينفع القاعدين قعودهم وطارة بالتسهيل ودي الطارة الرابعة بتسهيل الطريق في ذلك وقصر الطريق إلى ذلك. وهنقف عند الآية 78 إلى 80 احنا ما خدناش بس الآية 77 إلى 78 بس كانت الآية شوية طويلة اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا رب العالمين. هناخد دلوقتي بنات تدمين السنة اللي ناخد ناخد العقيدة ريان ناخد العقيدة ان شاء الله سبحان الله يا بنات من أسباب الأنس بالله في الدنيا تعلم العلوم الشرعية من أسباب الأنس محروم اللي ما يعودش يسمع أطيب القول عن الله عز وجل فعلا يعني محروم ولذلك ما تيجي تقولي أصلا كنت بقالي شهر ولا شهرين عندي ظروف مؤكد الظروف اللي انت كنت فيها دي بتبقي سعيده معاصي واحده بتقول معاصي معاصي يا رب كنت ان شاء الله بس تكون ظروف كده ان شاء الله تكون بس تكون ايه الانسان بيحرم من الانس بيحرم من الانس الصالحه بيحرم من الانس بالله عز وجل. الحديث هنا واحنا بنتكلم عن بماذا اختص النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره من الانبياء بعد فرصة هقول لكم هكملها لكم. بيقول لك له خصائص كثيرة أفردت بالتصنيف في كتب كثير جدا جدا منها كتاب اللي هو نظرة النعيم موسوعة نظرة النعيم في موسوعة نظرة النعيم المجلد الأول قال لك على الخصائص بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم. البنات اللي عندها 8 سنوات كيف أعلمها الخشوع بطريقة مقنعة ان علميها ان انت واقفه تكلمي ربنا وتناجي ربنا وانت لو واقفة مثلا لو انا وديتها مثلا نعم نعم نمرة واحد نمرة اثنين انت لو وقفت جنبها وعملت كده والله البنت بتقلب لكن لو وقفت الام واقفة الكلام مش هيبقى مع تعمل هي الام لو كانت قدوة حسنة لكانت البنت تتحيا اصغر من كده بيقلدهم اصغر من كده الولاد الصغيرين انا بقول الولاد اللي لسه عندهم يا دوب بيمشوا سنة هم بيعرفش حاجة بكده هو ما يقولش حاجه حبيبي بس شايف امي بتصحى وهي بتقول بس كده سامع بينها بسبسه بقى فقط او بعدين بتشوف منها السلام السلام عليكم ورحمه الله ولذلك حتى الولد او البنت اللي بتشوف امها بتسلم صح السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله شوفي البنت اللي بتقلد امها تعمل زيها لو شفتي بنت بتقلد امها بتعمل السلام عليكم ورحمه الله بتعمل رصه كده هتعمل زيها يبقى الاسوه الحسنه تحليل لا تاخدها بحنان تقول لها يلا تعالي نصلي عشان انت بكره هتأميني وانت اللي هتأميني وتبقي الكبيره بتاعتنا امي امي دلوقتي يا امي وانت صلي حالك هي عاملين ان انت امام ليها خليها تأمك وانت اعملي ان انت امام ليها وانت صلي لحالك بس حسيها ان انت ايه ما شاء الله لا قوه الا بالله هنرجع يا بنات لي اللي هو ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من خصائص مختص به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الانبياء احنا قلناها لكن وصلنا عنده ايه مختص به النبي صلى الله عليه وسلم من خصائص كثيره هقول لكم الخصائص دي هجملها لكم هو هنا جايبها في السؤال او في اجابه السؤال منها كونه واحد خاتم النبيين ومنها كونه صلى الله عليه وسلم دي موجوده في اجابه السؤال ومنها كونه صلى الله عليه وسلم ولد سيد ولد ادم سيد ولد ادم ولا فخر كما قال ربي سبحانه وتعالى في آيات في كتابه وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنا سيد ولد آدم ولا إيه وفق ومنها بعثته إلى الناس عامة إلى الجن والإنس إلى الثقلين عايزين نصور المذكرة بتاعة الحديث عشان بعض الناس عايزها في حاجة ناقصة في الدورة في الكتب كله موجود طيب البنات اللي عايزين يدخلوا الدورة البنات النهارده إن شاء الله بس ياخدوها بجدية تدخل تاخد الكتب ما بتدخلش وبتتعلمش وتنقل هتأثم لأن بتاخد شيء يتعلق ممكن واحدة ثانية تاخده وتنتفع به نعم النقطة الأخرى وقيل أنه بعث للإنس والجن عامة كما قال يقول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال ربي وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا وإيه في سورة إيه سبأ وقال خلي بالكم من ضمن الأشياء اللي خدها النبي صلى الله عليه وسلم خصائصه في النقطة الرابعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي إيه هما قال نصرت بالرعب مسيرة شهر واحد وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا اثنين يعني بقى قاعد يمشي عشان يروح يحارب قوم وبعدين بعد كده إيه لهم خافوا منه واترعبوا من الرسول فضل ماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خافوا من النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ ما دخلش النبي صلى الله عليه وسلم حد فيها ذلك وجعلت ماء الارض مسجدا وطهورا اينما كنت اتوضي لو ما عندكيش ماء والتراب جنبك والارض موجوده مفيش حاجه تمنع ابدا ان انت تقطعي صلاتك ايما رجل من امتي ادركته الصلاه فليصلي اي مكان في اي مسجد في اي ارض واحلت لي الغنائم فاكرين الغنائم لما حلت النبي صلى الله عليه وسلم الأنفال ولم تحل أحد من إيه من قبلي والنقطة التي تلي ذلك من خصائصه وأعطيت الشفاعة الشفاعة الكبرى مش كده العظمى الشفاعة العظمى اللي كل نبي من أنبياء ينقل نبي غيره يروح النبي الشفاعة العظمى لست لها لست لها لست لها لحد ما توصل لمين صلى الله عليه وسلم فيسأل نعم نعم نعم ضريح لا يجوز لا يجوز فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أما قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ليس في المسجد الأنبياء تدفن حيث تموت وكان النبي وأعطيه الشفاعة شفاعة الكبرى العظمى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قوم خاصة وبعث إلى الناس عامة يعني ممكن أن كل الناس نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار كما جاء في حديث مسلم. الأمر جلي واضح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيرها من الأحاديث. ومن الخصائص أيضا الحديث ما نقولك ما نناقشهم شيء من لا نناقش أحد لا نناقش أحد دائما يكون عندي الكلام كتاب وسنة لأن الجدل أمر قبيح في ناس تجادل في أنا بقول لك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه مسلم عن باب وجوب الإيمان برسالة النبي إلى جميع الناس ونسخ الملل في كتاب الإيمان ورواه الإمام أحمد عن أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. ولا عشان كده بقول لكم يا بنات لا يلزم أما تيجي تقرأي حاجة دليلها من كتاب وسنة وحديث صحيح ده العلم الصح ايه دليلها في الكتاب ايه دليلها في السنة انما كده مجرد واحد بهواء لا. ومن اراد ان يعرف ذلك فليقرأ سورة المائدة تفسير سورة المائدة يقرأ سورة المائدة وهو اللي بيتكلم الكلام ده كده نقول له من غير مناقشة اقرأ سورة المائدة واقرأ من غير مناقشة من غير كلمة من غير مستاجي نفسك حبيش ولا تضيع وقتك اقرأ سورة المائدة واقرأ تفسير سورة المائدة هنا من لم تكسبه فحيدي عشان ما يخرش الدبل يعني إذا سمع بالصوت بتاعتي ما هي تحبوط حبيبة قبل بسورة نجوى من لم تكسبه فحيدي يعني إيه يعني زي بالضبط النبي صلى الله عليه وسلم كان كده دخل عليه رجل وكان النبي السيدة عائشة قالت له واحد يترك الباب يا رسول الله فرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه بئس أخو العشير بئس أخو العشير فلما دخل للنبي صلى الله عليه وسلم رحب به فلما خرج قالت له السيدة عائشة يا رسول الله قلت كذا ولما دخل عملت كذا دي طبيعة النبي كان بيرحب بأي حد لكن ما كانش بيتمنى ما كانش بيقول ده انت ما فيش بعد كده وده انت ما عرفش ايه وده انت وبعد لو قلب عليك ده انت اسوأ واحد زي ما اليهود كانت تعمل لا لا طبعا لكن قال لها يا عائشة بئس الناس من يتقى شر ده بتتقي شر يعني واحد كده قاعد يحاد كلام النبي كلام الله اتقي شر يتقى شره بالتالي ده اكثر شيء يرد على ذلك ونقول ايضا من اراد ان يستفيد في هذه المساله من غير ما نقعد بقى ونتكلم ونقعد نتطرق ونقول ما اعرفش ايه مش ده وقتنا مش وقتنا احنا وقتنا نعرف ديننا قبل ما نعرف احنا ديننا بيقول اقرا سوره سوره المائده حتى التفسير حتى نعلم ما لنا وما علينا وما هو الدين كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في العقيده هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما في كتاب ربي فيقول ربي ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه امر ما فيش فيه منافش فيه منقص يعني خصائص اخرى يا بناتي في النبي صلى الله عليه وسلم قال لك خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في قال لك 17 خصائص من الخصائص في حديث ثاني حديث جابر بعد حديث اللي هي خمسة اللي احنا قلناهم في حديث جابر السابق دول اللي انا ذكرته لكم دلوقتي ورقم 6 فيه خمسة اللي فاتوا ورقم 6 جوامع الكلم اوتي جوامع الكلم ورقم 7 خاتم الانبياء هو بيقول لك ختم الانبياء به ختم الانبياء به الثامنة جعل صفوفنا كصفوف الملائكة قال لك التاسع خواتيم سورة البقرة مش لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول نزلت او نزلت علي اليوم ايه في خواتيم سورة البقرة فضل خط من تحت عرش الرحمن وقال على اللي هي خواتيم سورة البقرة كثيرين فكان فضل هذه السورة اللي هي امن الرسول بما امن اليه خواتيم سورة البقرة العاشرة مفاتح الارض مفاتح الارض مش الارض اتفتحت ليهم يا جماعه تيجي تشوف سبحان الله الصحابه وفتحهم الارض لما تيجي تقراي في الغزوات والتوسع طب اقراي كده سيره عمر ولا سيره ابو بكر ولا شوفي كده كانها قط انا اقعد وانا بقرا السيره الجميله دي سيرتهم العطره اقعد ابص اقول يا ربي سبحان الله كانها قطعه ترطه كده تقطع من هنا تقطع من هنا ويفتحوا ده ويفتحوا ده ويوسعوا ده ويوسعوا ده واحنا مش عارفين ندافع عن انفسنا على قدر ما في الخلود. ولذلك فتحات فتح الارض دي وشوف الارض بقت من الايه من المشرق والمغربها اكثر دين ينتشر ودين ايه مفاتح الارض تسميته احمد. احمد يعني ايه؟ محمود عند الله، محمود في الارض، محمود في السماء. نمرة 12 رقم كون امته خير الامم كنتم خير امة اخرجت للناس. في امم كتير قبلنا لكن خير الامم امة محمد. حتى قال سيدنا موسى رب اجعلني من امتي. حتى قال موسى احسنتي، حتى قال موسى رب اجعلني من امة هذه الامة بكى. يعني شوف سبحان الله، لان الامة المحمدية دي اكثر من يدخل الجنة امة محمد صلى الله عليه وسلم. النقطة التي تلي ذلك 13 غفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نبي بشر ربنا انه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. النقطة التي تلي ذلك وهي الكوثر، له نهر في الجنة اسم نهر الكوثر، اكوابه بعدد النجوم يرص كده بيلمع. ها هذه اكوابه. ماؤه اطيب من العسل، اطيب من العسل وابيض من اللبن. ماء الكوثر اللهم اسقني واسقنا جميعا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمع بعدها ابدا. الكوثر. النقطة 15 لواء الحمد لامته. لواء في يوم القيامة في لواء الحمد والأمة الحامدون، احنا أمة الحامدون. وقيل الحمد لله رب العالمين وآخر دعواهم الحمد لله. وترى الملائكة ايه سبحون الحمدين وقضي بينهم ايه الحق وقيل الحمد. النقطة التي ذلك لواء الحمد يكون تحت الحامدون يوم القيامة، لواء الحمد يكون تحت كل دي لها أساس ولها أحاديث صحيحة فيها. النقطة 13 للنبي صلى الله عليه وسلم هو يعني يحمل لواء الحمد يوم القيامة. النقطة 16 إسلام شيطاني. إسلام أما ليه له شيطان لكنه أسلم. نعم شيطاني شيطاني مليء أسلم. فبقى مقال وكل واحد له قرين لكن إيه لكن قرينه إيه وقيل ونسي ابن عباس رضي الله عنهما 17 واستخرجها الصنعاني في تعليق على احكام على احكام الاحكام لابن دقيق وهي كون ازواجه عونا له في الدعوه. لانه سبحان الله اول من يفتح هذه بقى الشفاعه واول من يفتح له بالذات. ما هو لسه كتير جدا عايز اقول لك هنا في الموسوعه دي في اكتر من الكلام ده كمان في الموسوعة دي كلام هقول لكم عناوينها جميلة جدا وإن شاء الله يا رب يتسع أوقاتنا لذلك. هنا وزاد على ذلك وزيد على ذلك أربعة أخرى هي السخاء الكرم يعني الشجاعة وقدرة على الجماعة. يعني كان هو سبحان الله كم زوجة ولكن يعني ما فيش لكنه كان ربنا أهله لذلك عشان في رسالة. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوجش ولا واحدة فيهم لشهوة أبدا، لم يتزوج واحدة فيهم لشهوة كما يقول التافهين. ولم ينجب إلا من من أولاده من السيدة خديجة وماريا القبطية وابن إبراهيم الذي توفاه الله عز وجل. ولم يبقى له من الولد إلا اللي زي ما انتوا عارفين اللي ما توفت بعد موت المن اقرب الناس الى موته او اكثر. واحال برضه بقول لك ايه ولمن اراد زياده ولمن اراد زياده عليه الاستقصاء يعني. وذكر الحافظ ابن حجر ان البعض اوصلها الى 60 خاصيه. وانا عايز اقول لكم فعلا هي يعني يمكن من الخواص اللي احنا خصائص. انا قلت خصائص كام؟ 700 45. شوفي ربما الصف اللي بيقول لك ايه خصائص النبي صلى الله عليه وسلم يا بناتي، قلت لكم الخصائص خصائص اختص بها خصائص الرسول، ان الخصائص تنقسم للرسول الى قسمين بالنظام بقى هو يعني هنا في نظرة النعيم جايبها، قال لك خصائص اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الانبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، اختص بها هو، وخصائص ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الخصائص والأحكام دون أمته، وقد يشارك في بعض الأنبياء. بؤلف بالنسبة للخصائص اللي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم عن بقية الأنبياء والمرسلين، قال لك اهو نقولها إلى مجموعة. النوع الأول ما اختص به في ذاته في الدنيا، ايه الخصائص اللي ذاته في الدنيا، والثاني ما اختص به في ذاته في الآخرة، حاجة تخصه في الدنيا وحاجة تانية تخصه في الآخرة، والثالث النوع الثالث ما اختصت به في أمتي في الدنيا وما اختصت به أمتي فين في الآخرة. النوع الأول ما اختص به من الخصائص ذاته في الدنيا، اختص الله عز وجل نبيه دون غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بخصائص في الدنيا لذاته، قال لك ايه ايه الخصائص؟ اول خاصه من الخصائص دي العهد والميثاق، ان ربنا سبحانه وتعالى اخذ على كل الانبياء على جميع الانبياء والمرسلين من لدن ادم الى عيسى عليهم السلام اخذ عليهم العهد ايه لا يؤمنن به ولا ينصرن، ما خدش على حد من الثانيين عهد الا يبقى اختص به النبي صلى الله عليه وسلم ان اتخذ على الانبياء العهد وما عملش لاي نبي ذلك، يبقى اول حاجه عهد وميثاق، واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من ايه دليلها. نعم انا هاخدها لكم باختصار شديد جدا بس هديك العنوان واديك ولو ايه تحت ذلك الامر. نعم النقطه ولما من اراد الاستفاضه هيجدها برضه في الموقع في كتاب اللي هو في كتاب روضه النعيم. النوع الثاني يا بنات ان زي ما قلت لكم رسالته عامه، كان الانبياء ورسل السابقون عليهم الصلاه والسلام يرسلون الى قوم خاصه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لقد ارسلنا نوحا الى قومه ولقد ارسل الى عاد اقام هودا، يبقى كل قومه خص بقومه. اما النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ارسل كل نبي الى قوم خاصه وارسل الى الجن الارسل الى الجن، ولذلك جاءت الايات وما ارسلناك الا كافه الناس ايه بشيرا ونذيرا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، يبقى ارسل من لكل، وكل نبي كان بيرسل لامته بس، لكن ده ارسل لكل الامم، يبقى دي نمره اثنين رساله عامه وفيها ادله كثيره على ذلك. شوف ابن عباس بيقول ايه، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله فضل محمد على الأنبياء صلى الله عليه وعلى أهل السماء، فقالوا يا ابن عباس بما فضله على أهل السماء؟ قال إن الله قال لأهل السماء ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين، حدش يقدر يقول كده. وقال الله لمحمد إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم، قال هنا ايه نجزيه، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال لمحمد نغفر لك، يقول ربي له ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يبقى اللي بشر بانه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومن كما قالوا. فلما فضله على الانبياء قال الله عز وجل وما ارسلنا من قوم رسول الا بلسان قوم يبين لهم الايه، وقال الله لمحمد وما ارسلناك الا كافه فأرسله للجن والإنس تفضل على كل من خلق تفضيلا. النقطة الأخرى أنه نبوة الخاتمة الثالثة من رحمة الله وتشريفه، أن كما يقول النبي في السنة المتواترة أنه لا نبي بعدي، لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد لأنا وقول ربي ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول وخاتم النبي. المسألة ما فيهاش كوى في الحديث وحديث كثيرة جدا جدا في هذا الأمر على تأكيد هذه النبوة. النقطة الرابعة أنه رحمة مهداة، إن ربنا سبحانه وتعالى بعث النبي رحمة للخلائق عامة، للخلائق عامة يا بنات حتى المؤمن والكافر، عشان كده رحمة مهداة للكل، قال لك هنا للمؤمن وللكافر وللإنس وللجن، وجعله رؤوفا رحيما بالمؤمنين خاصة، فمن قبل الرحمة وشكر هذه النعمة سعيد في الدنيا والآخرة، ومن رضاها وجحد. الخصوصية دي هو مهداة للناس كلهم طبعا رحمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيم على الكل، ده كان رحيم على الدواب، ده لما فاكرين لما لقى دابة بتبكي وجمل بيبكي وقتل الجمل دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائصا فبكى الجمل حتى وضع يده الكريمة فاشتكى اشتكى هذا الجمل هذه الدابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان صاحبها بيعمل فيها ايه بيحمل عليها وشق عليها وكمان ما بيفهمهاش فخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن هذه لقد اشتكت الي او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ده رحمة ولا لا وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يشوف حيوان مع يعني ومعه حيوان ومعه الرضيع كان لا يفصل بينهما ابدا يعني ما يقولش مثلا يسيب الام بترضع طفلها الرضيع مش من بني ادم من الحيوانات فيرد لها رضيع علشان ما قلبها قلب الحيوان لا ينقطع على ايه رحمه فاحنا يا بني ادمين ما بنترحمش كان فكان اشد رحمه على الانسان وسواء كان ذلك الانسان لما كان بيجي له انسان كان كافر كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتعامل معه بايه ده النبي تعامل بالرحمه مع الذي قال فيه بئس اخو العشير كلمه بمنتهى الرحمه ده بقى دي معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك هناك دلائل على انه رحمه مهداه كثيره جدا بيقول لك اما كونه رحمه لاهل الايمان قال لك كونه لجميع الخلق المؤمنهم وكافرهم وكذا هنا بالنسبه لهذه الرحمه فمن تبعه كان له رحمه في الدنيا والاخره ومن لم يتبعه عوفي مما كان يبتلى به سائر الامم من الخسف والقصف والثم هو فيه يعني وجوده في الطنك الرحمه ان ربنا ما كانش بيعذبهم وما كان الله ايه معدو يعني وجوده في الطنك كان رحمه ما فيش شيء مش هيعذبهم والنبي فيهم فتبقى رحمه ولا لا حتى لو كافر كان رحمه واما الرابعه واما الخامسه انه امنوا لاصحابي اكرم ربي سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فجعل وجوده مع اصحابه امنه لهم من العذاب بخلاف ما حصل لبعض الامم السابقه حيث عذبوا في حياه انبيائهم مش كده لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم امنه لاصحابه كذلك من الفتن والحروب سبحان الله زي موسى طبعا وغيره ولذلك اعتبر وجوده كما قال ربي سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فكان امنه لاصحابه صلى الله عليه وسلم النقطه الثالثه اللي اختص بها برضه النبي اللي هي اقسم تبارك وتعالى باشياء كثيره جدا من مخلوقاته لكنه لم يقسم الا بنبي واحد ومن رسول الله صلى الله قال له لعمره انهم في فكرته واما السابعه ندائه بوصف النبوه والرساله خاطب الله عز وجل رسوله في القران الكريم بالنبوه والرساله ولم يناديه باسمه ابدا تشريفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ايه وان لم تفعل فما بلغ يا ايها النبي يا ايها المزمل يا ايها المدثر كلها نداءات عطف ورحمه موده من رب كريم لعبد يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين نقول يبقى دي القسم بحياته والوصف السابع الوصف بالنبوه والاشياء اللي احنا نجمعين ربنا سبحانه وتعالى نادى الانبياء قال له ايه يا موسى يا ابراهيم يا عيسى ناداهم كلهم بايه نعم النقطه الثامنه نهى المؤمنين عن مناداتي باسم كانوا لا تجعلوا دعاء كدعاء بعضكم بعض وليحذر الذين ايه مخالفون عن امر يمكن ان تصيبهم فتنه قالوا كده في الايه لكن هو بيقول لك والذين كانوا ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اقسمهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج لكان والله غفور يعني بيقول لهم اللي وقفوا كانوا وقفوا بره الحجرات بتاع رسول الله صوبات النبي قول يا محمد صلى الله عليه وسلم فالنبي ربي نهاهم قالوا لا ما ينفعش نذوك انت بالذات هكذا ولذلك نهى المؤمنين عن مناداتي باسمي لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم ايه الله الذين يتسللون منكم نوازا فليحذر الذين يخالفون عن امرك ما ذكرنا النقطه التاسعه كلامه جامع اعطاه جوامع الكلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالقول الموجز القليل واللفظ والمعاني الكثير لفظ واحد ولذلك اعطي مفاتيح الكلام وهو ما يسر له البلاغه ايه ده امي لكن سبحان الله امي يعني تخيل لما تيجي تلاقي واحد امي تلاقي كلامه حول ولا قوة إلا بالله. أو تلاقي واحد إنسان جاهل، يعني تسمعي إنسان من إنسان جاهل لما يجي يتكلم تلاقي كلامه متلخبط وكلامه مش منمق وكلامه طويل ويلف يلف يلف يلف، وتيجي تبصي طب أنت عايز إيه في النهاية؟ ما أنت مش عايز بر مضمون. إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم كلامه مختصر بليغ ما قله، ولذلك كان يقول من خصائصه أنه بعث بجوامع الكلم واختصر له الحديث اختصارا، وكان ذلك يوافق بلاغة العرب وفصاحتهم. دي آية إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعطى ذلك حتى يصل ببلاغة العرب وفصاحتهم. ولذلك يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث اللي هو أرسله لكم وكتبته قبل ذلك، النقطة العاشرة، النقطة العاشرة التاسعة بنات، لا العاشرة جوامع الكلم التاسعة، النقطة العاشرة نصر بالرعب بالفزع والخوف، فكان ربي سبحانه وتعالى يلقي الفزع والخوف في قلوب أعدائه، فإذا كان بينهم وبينه مسيرة شهر أو شهرين هابوا وفزعوا منه فلم يقدموا إلى القوة، زي ما قلتلكم في بعض حصل في بعض اللي هي الحروب خروج النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وكان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم كما أوضحت السنة بالإضافة للحاجات اللي احنا ذكرناها بكده. النقطة الحادية عشر مفاتيح خزائن الأرض بيده، سبحان الله أعطاه مفاتيح خزائن الأرض وهي ما سهل الله تعالى له ولأمتي من بعده من افتتاح البلاد، زي ما قلت لكم بلاد متعذرة. وكان يقف مين، كان من يقف مين قبل النهر ويقول ويسأل ويقول والله لو أعلم أنا وراك عدو، لو والله لو سألوني أنا أتعلق بالسحاب حتى أقتل عدوا وراءك عدو لرفعت إليه أو لأتيت ذلك العدو. يعني كان عندهم الصحابة حب شديد وهم عالية لإعلاء كلمة الله عز وجل، فكانوا بيعملوا فتوحات، كل كان في فتوحات شديدة. تعالوا إحنا من الوقت بنعمل إيه، فتوحات ولا غلقات؟ نعم فتوحات للشيعة، نعم اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم، افتح البلاد المتعذرة والحصول على كنوزها وذخائرها ومغانمها واستخراج كل ما في الأرض من معادن الذهب والفضة وغيرها، واحتمل أن الأمر أعم من ذلك ولكن الله أعلم في ذلك. ما يؤيد هذه الخصوصية ما جاء في الحديث اللي هي ذكرتها لكم في الأسبوع الماضي. ماشي حبيبي. الثانية عشر ذنوب مغفورة. 12 اختص الله عبده ورسوله تشريفا له بانه ايه تقدم من ذنبه، يعني وإيه كما قال ربي ان فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما ويتم نعمته عليك. النقطه التي تلي ذلك وهي 13 كتابه خالد محفوظ، كتابه خالد محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من إيه خالص تنزيل من الحكيم إيه. طيب هنقول يقول حسن البصري لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قال حفظ الله من الشيطان فلا يزيد الشيطان فيه باطلا ولا ينقص الشيطان منه حقا. ولذلك قيل في قصة دي عايز أقولها لكم، هي قصة يحيى بن أكتم قال لك إيه، دخل يهودي على المأمون قصة فتكلم بأحسن الكلام، قلت لكم القصة دي قبل كده، فتكلم بأحسن الكلام فدعاه المأمون الراجل اللي عنده بلاغة يعني، فدعا المأمون هذا اليهودي قال له تعال ادخل الإسلام فأبى، فلما كان بعد سنة جاءنا مسلما فتكلم عن الفقه فأحسن الكلام، فقال له المأمون ما كان سبب ايه سبب إسلامك؟ قال انصرفت من حضرتك يعني من مجلس العلم بتاعك فأحببت أن أمتحن الأديان يعني، فعمدت إلى التوراة فكتبت 3 نسخ وزدت فيها ما زدت ونقصت فيها ما أنقصت ودخلتها عندهم فاشتروا مني ودفعوا لي بقى مبالغ يعني، ثم عمدت إلى الإنجيل فكتبت 3 نسخ فزدت فيها ونقصت فيها وأدخلتها فاشتروا مني، وعمدت إلى القرآن فعملت فيها 3 نسخ فزدت فيها ما زدت ونقصت فيها ما انقصت وادخلتها على الوراقين فتصفحوها، فلما وجدوا الزيادة والنقصان رموا بها في وجهي فلم يشتروها مني، فعلمت ان هذا الكتاب محفوظ فلذلك دخلت الاسلام من القرآن. الاسلام كده يا بنات محفوظ القرآن، فدخل الاسلام. ولذلك يقول فقال يحيى بن اكثم فحججت تلك السنة حاجة في تلك السنة. فلقيت سفيان بن عيينة فذكرت له الحديث فقال لي مصداق هذا لكتاب الله؟ قلت في أي موضع؟ قال في قوله تعالى في التوراة والإنجيل بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فجعل حفظه إليهم لما جعل حفظ فضاع. فلما جعل القرآن حفظه الله إنا نحن نزلنا الذكر فكان الحفظ لله وحفظ الله سبحانه وتعالى. الرابعة عشر إسراء والمعراج اللي طبعا قصتها طويلة وهذا هو النوع الأول مختص به النبي صلى الله عليه وسلم. كفي علينا كده مش كده ونكمل لأن لسه النوع الثاني مختص به لذاته في الآخرة ومخصوصة به أمته. إلى هنا نكملها لأن الموضوع ده جميل جدا ويكمل اللي هو السؤال اللي احنا بنجاوب إن شاء الله بإذن الله في العقيدة. هي دي من يعني ده مكمل للسؤال اللي احنا بنقرأه. ولذلك السؤال الذي يلي ذلك في العقيدة هنستنى دلوقتي إيه درس الفقه ده احنا بس عايز اقول السؤال اللي بعد كده ما هي معجزات الانبياء يا بنات؟ خلوها بعد ذلك لان فيها برضو كلام عشان الوقت كده ان شاء الله هيكون منا. ما شاء الله عليك. الاخت قالت لبنتها في الغرفة في الحال ها؟ هي من السعودية دي؟ اخت دي من السعودية راحت قالت لبنتها في الحال الاخت كانت تسألنا بارك الله فيها الاخت هبة لما ذكرت لبنتها انت كبيرة فالبنت فرحت في الحال يعني وراحت تتوضأ فكانت فكرة جميلة نسأل الله عز وجل ان يجعلها في ميزانك وميزاننا جميعا علشان الظهر أذن عندهم بقى في السعودية فراح يصلوا الظهر دلوقتي عشان الام قالت لبنتها انت كبيرة يلا تعالي كبرت بقى وساعة ما تكبر وتعجز كده يقول انت كبيرة تقول الحرام عليك وانا لسه صغيرة. طيب ننتقل الى فقرة اخرى يا بنات فقه السنة. يلا ارفعوا من رياض الجنة يا بنات يرفع الجنة في الجنة. هناخد الوجيز يا بنات الوجيز مكير. اخت بتسأل سؤال مهم جدا طبع على في الفقه يعني فلا الظفر وهي حائض واغتسلت وهي طبع وهي ما زالت طبع فهل الغسل صغير صحيح؟ طبعا هي دلوقتي ما زالت على حيض هي لم تطهر من الحيض. الاخت اللي بتضع على اظافرها مناكير او تلقى اظافر ولم تغتسل بعد الحيض صلاتها باطله وطهرها باطل بتمشي كل الفتره دي وهي غير طاهره مفروض انها تعجل بالطهر وهي ما زالت تضع فهل الغسل غير صحيح والصلاه الان غير صح؟ الصلاه غير صحيحه باجماع لان المفروض يزال عن كل مكان يدخل فيه اللي هو وهل حكمها ما زال حكم الحائض لا يصح وحكمها حكم الحائض لا يصح مسك المصحف مسه اذا كانت صلت بهذا الغسل منذ ثلاثه ايام عليها اعاده الصلاه هل تعيد الصلاه؟ اذا مش كلام يا بنات انا لا اتجرأ ان اقول كلام لا يكون له نصا او حديثا لا يمكن فمن فعلت ذلك عليه ان تعيد الصلاه. ما نقولش ما تقوليش بقى ما تكونيش انت اللي تحط الاقلاع على الله فيك تقولي يردوا متطرفين قوي بيقولوا كده ولا في انسان لو يفهم في الدين هيقول لك يا بنتي صلي على حالك لكن لو في انسان بيفهم في الدين اقول لك روحي اغتسلي وعيدي صلواتك واصطلحي مع نفسك مع الله عز وجل واسالي ربي سبحانه وتعالى ان يتقبل منك اللي هو ان شاء الله الصلاه الفائته باذن الله. جزاكم الله خيرا. ماذا أرد على من يخطئ أو يصد أحد العلماء الأفاضل علما أنهم يقولون أنه بشر مثلنا؟ هو بشر. أوعوا تفتكروا أن أي عالم مش بشر أو أي إنسان مش بشر يخطئ ويصيب بس الخوض في لحوم العلماء قال لك إيه؟ سموم. فالمفروض إنها مسمومة يعني الخوض في كلام عنهم خوض في باطل فالمفروض الإنسان لا يتجرأ في ذلك الأمر يترك المسألة لو أخطأ يبقى هو العالم ده لو أخطأ يبقى بينه وبين الله يصلح بينه وبين الله إن خطأ العالم عند الله كبير جدا لأنه أول من تعرفه لو في قرية فيها عالم من العلماء ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر أو في وسط أول من تصعر به إيه أول من ينزل عليه عذاب الله عز وجل فالأمر ده تترك اللحوم العلماء يعني إحنا فضينا يا جماعة لإصلاح أنفسنا عشان نتكلم على غيرنا ده احنا محتاجين لإصلاح أنفسنا بشدة عشان نبتدي نخوض في الباطل ونتكلم على غيرنا. نسأل الله لنا العفو والعافية. الوجيز في علوم الحديث الفقرة التي تلي ذلك الوجيز في علوم الحديث مرحلة تدوين السنة تدوين السنة المطهرة. عايز اقول لك تدوين السنة يا بنات مرض بمراحل. الاول كانت ما كانش فيها تدوين. يبقى النقطة الاولى مرحلة النهي عن كتابة السنة. كان في مرحلة نهي عن كتابة السنة. الاول كان نهى النبي عن ان السنة تكتر. غيرة برضو ايه حرصا على القرآن. ولذلك هذه الاولى. المرحلة الثانية مرحلة الاذن لكتابة السنة. بالاذن بس. المرحلة الثالثة مرحلة التدوين الرسمي على يد امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. تكتبوا يا بنات ولا معاكم كتاب؟ الحمد لله. المرحلة الرابعة مرحلة ظهور المصنفات الحديثية الحديثة يعني. المرحلة الخامسة مرحلة التصنيف في الحديث الصحيح المجرد. هنتكلم عن كل مرحلة بشيء من التفصيل. أول مرحلة مرحلة النهي. خلي بالكم المرحلة الأولى مرحلة النهي عن كتابة السنة. قال لك وردت أحاديث كثيرة بالنهي عن السنة. ثاني ما حكم نفس الكعب العالي؟ الكعب يعني أنا عايز أسأل حبيبة قلبي هبة وأنت يعني يا هبة يعني إيه الكعب يعني إيه جمال الكعب وأنت تثبتيه؟ لا تشبشب مثلا عالي في بيتك عشان أنت جايين تزين زوجك مثلا وأنت ما يعني ماشي. وما حكم أخطار الحامل بسبب الضغط؟ هل تصوم أم تخرج مال؟ لا تخرج مال. تقضي بعد أن يقضي الأمر. الحامل عليها أن تقضي كل الأيام اللي كانت حامل فيها اللي فطرت فيها. الأولى أنها تقضي كل الأيام اللي كانت. أما الكعب بقى فأمان المهتمة بالكعب قوي. تقضي حتى لو طالت تقضي تقضي. لا الأولى تقضي بس تقضي. اللي بتلبس الكعب العالي حبيبتي في الغرفة الأخت اللي عايزة تلبس الكعب العالي والله يا بنتي ده ممرض والله ده بيتعب العمود. أنا بقولها لك العمود الفقري. ولا أنت لحاجة في نفس يعقوب مثلا يعني في البيت عايزة تزين من جوزها يعني ومال مين؟ لا في الشارع. لا في البيت بجامة يا بنتي الكعب العالي اللي طبعا بيعمل صوت ولا غير صوت ده تشبه باليهود. لكن في البيت هي بتتزين لجوزها بأي شيء طيب يعني من غير بقى محدد ايه وكذا وكذا. اقول لك تزيني لجوزك بأي شيء لا بس ما تلبسيش شيء يتشبه بالرجال. ما تتشبهيش طب تقولي البيجامه لو بقى حاجات كده وبتاع وكده. لكن الحاجات المتشبهه بلبس ثياب الرجال لا ترتدى. ده بعموم الامر. بس بعموم السؤال مرحله النهي عن كتابه السنه المطهره. ورد الحديث مرفوع النبي واخرى موقوفه على الصحابه ومقطوعه. الحديث بيقول لك ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ايه اخرجه مسلم في النهي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. دي البداية. وحدثوا نعم ده النهي. وحدثوا عني ولا حرج. ومن كذب علي قال احسبه قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. واحد بيألف حديث وراح حطه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من ايه من النار. يبقى المرحله الاولى اللي هن قلنا مرحله الاذن في كتابه المرحله الاولى المرحله الثانيه. المرحله الثانيه مرحله الاذن في كتابه السنه. قالك في الاذن في كتابه السنه مرحله التدوين يعني الفردي. قالك فيها يا بنات اذا كان قد وردت احاديث في النهي عن كتابه السنه المطهره فقد وردت احاديث ايضا عن مرفوعة وغير مرفوعة في الإذن بكتابة السنة. من أقوى ما استدل به العلماء ابن عباس قال لك لما اشتد وجع النبي اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا كتاب ربي. فاختلفوا وكثر الكلام يعني. قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع مفروض مثل الزوج. فخرج ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مات دون كتابة ايه هذا الكتاب ان يكتب لهم ايه. في هذا الحديث دليل على جواز كتابة الحديث لان النبي كان عايز يكتبه. فهم قعدوا يتناقشوا يقولوا طب بس كتاب الله طب وحصل يعني كلام تنازع لهم ام بس النبي كان عايز ايه وتوفاه الله عز وجل. الرفية البلاء يعني دي الرضيع نقول لما واحد ونسأل الله العفو والعافية بلاء جاله بلاء جاله رضيع يعني جاله بلاء بلاء بموت هو في بلاء بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الحديث فيه دليل على فهمين الحديث زي بنات فيه دليل على جواز كتابة الحديث وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم هم أن يكتب لأمته هم كتابا يحصل معه الأمن من الاختلاف وهو ما لا وهو لا يهم إلا بالحق ما بيهم يبقى الهم بإيه بالحق بالحق. حديث ثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه لما فتح الله على رسول الله مكة صلى الله عليه وسلم قالت الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حدث عن مكة الفيل وصلت عليها رسول الله رسوله والمؤمنين فإنها لا تحل لأحد كان قبلي وإنها أحلت لي ساعة من النهار وإنها لا تحل لأحد بعدي فلا إيه ينفر صدها ولا يختلى شكها منزع ولا تحل الساقطة بتاعتها اللي هي اللقطة بتاعتها يعني متاخدهاش إلا لمنشد إلا واحد لقى ضالة فقال لجماعة بتاعت مين ومن قتله قتيل فهو بخير نظرين يعني ينظر إما أن يفدي وإما أن إيه يقيد يعني ما يبقاش كل ده فقال العباس إلا الإيه الأذخر فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الأذخر فقال فقام أبو شاء ورجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاء هو كان بيقول حديث مضمون الحديث ده النبي قاعد يقول لهم كذا وحلت المكة ليا ومش عارف ايه وما تنفروش الحرم والحرم احل فيه كل شيء حتى اللقطة ما تلتلوش ما تاخدوش اللقطة نعم ها منشد لا منشد لا طورت الملكة كلها في الغنى يا بنات المنشد اللي واحد دلوقتي لقيه في محفظة قلت يا جماعة في محفظة على الارض ينشد ضلات يعرفها يتكلمها يعني صاحبة يعني يعرف يا جماعة في حاجة واقعة اتفضلوا مين اللي صح بالضبط كأنه بينشد ايه الضالة لقاها رعوة فرفعها كده زي احيان بعد احيان واحنا بنشوف حوالين الكعبة نلاقي واحد ماسك حاجة واقعة بتاعت مين كده كأنه بيقول بتاعت مين دي هو بينشد هو بيستجلب صاحب الشيء ده ماشي كده يستجلب صاحب الشيء رفع الشيء ده واقع واحدة وقعت منها شيء مثلا فيرفعه كده وهو بيشوف حوالين كعبة ثم هو بيشوف صاحبه طبعا ينشد صاحبه فقال لهم اكتبوا الحديث اكتبوا الحديث فقال لهم اكتبوا لأبي شاء اكتبوا الحديث بقى النبي وافق ولا لا نبات الأفخر كده ده بيغطوا لا نبات ولذلك بيقول لك ايه ده غط نعم نبات نجعله لقبورنا وبيوتنا فإن نجعله لقبورنا وبيوتنا كان سبحان الله كده مكان نبات قيل نبات ايه مع نبات زي عمل زي اللي سبحان الله نبات من النباتات الأفخر كأنه صبار كده والله أعلم بيوتنا كان معرفش بقى في بيوتهم ازاي لكني أبحث لكم في هذه المسألة كيف كانت تبعت في السبوء في البيوت وتبعت في نعم لأن القبور حتى لو ويستنبط خلي بالكم يستنبط من هذا الحديث جواز كتابة الحديث واحد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإذن في كتابة السنة كان آخر الأمرين مع النبي النقطة الثالثة عن عبد الله بن عمر كنت أكتب كل شيء اللي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه فنهتني قريش قالوا تكتب كل شيء سمعته من رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الغضب وفي الرضا فأمسكت عن الكتابة فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأومأ بإصبعه إلى فيهم وقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق قال اكتب حتى لو غضب كان بيغضب في الحق يبقى ما خرجش من فمه إلا الحق فالنبي شو جمال الحديث فالنبي ما كانش بيخرج من لسانه ولا إيه قال اكتب يبقى أذن بالسنة ولا لا يبقى أذن بالسنة وفي هذا إذن صريح النبي لعبد الله بن عمرو أن يكتب الحديث وفي حديث آخر لأبو هريرة ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني نبي أبو هريرة إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب كان عبد الله بن عمرو يكتب وهو لا يكتب قال عمر بن الخطاب قيدوا العلم بالكتاب يعني ما كوني دايما عايزة تفهمي العلم اكتبيه وده مهم جدا ساعات كتير جدا الناس بتحفظ عن درس علم بتعمل إيه تروح مسكة اللي كتباه وتقعد تقرأ فيه أو تمسك كتاب من اللي هي موجودة عندها وتقرأ فيه يبقى كده معاها العلم، لكن ما بتكتبش ولا عندها كتب ولا يبقى هيجينها العلم ازاي ولا تحتفظ بالعلم ازاي. الكتاب اللي انت الكتب اللي انت بتكتبه فيه ده كتب يعني ما تبقاش العملية قاعدة تسمعي بس مش هتثبت لك، مش هيثبت لو كان عندك كتاب او بتكتبي بايديكي، وده العلم يا بنات الشباب. طب بيجي العلم التدوين احسنتي احسنتي طبعا، ولذلك استخدمي حواسك، بصي اقرأي اكتبي ده بي ده مش ولذلك قال قيدوا هذا العلم بكتاب، ولذلك قال عبد الله بن عمر قيدوا هذا العلم بكتاب بكتابته. سمى هذه المرحلة مرحلة التدوين بمرحلة التدوين الفردي، لأن من أراد أن يدون لنفسه فعل ذلك دون تدخل من إيه من مجموع المسلمين. هنا هنا نقل فهمت يا بنات إن السنة دي وصلتنا مكتوبة ومكتوبة من الناس أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ناخد بعد كده فقرة الفقه النهاردة، على فكرة في ختمة بعد إن شاء الله الصلاة. مين اللي هيختم النهاردة يا بنات؟ ها؟ مع وفاء مين؟ وفاء عوض تحت بتظبط لها شكلها كده صح؟ طيب ماشي ربنا معاها يا رب. وقفنا عند إيه يا بنات؟ سجود التلاوة. وقفنا عند سجود التلاوة مش كده؟ نعم. سجود التلاوة النقطة الأولى فيه ما هي مشروعيته وحكمه. سجود التلاوة يشرع عند تلاوة الآيات التي وردت فيها السجدة، عند الآيات التي وردت فيها الإيه؟ السجدة، وحين سماعها. نقطة دي نقطة مهمة جدا، بعض الناس تسمع في المذياع السجدة تروح هي سجدة، لا، حين سماعها وأمامك اللي بيسجد كان لك إماما، يعني أنت لو جلسة في جلسة واللي قدامك ما بيسجدش وقرأ السجدة لا تسجدي، ما شفتيه سجد يبقى أنت لا تسجدي، لكن لو سجد اسجدي. وهقول لكم الأمر بالدليل، يعني مشروعيته هو مشروع عند تلاوة الآيات التي وردت فيها السجدة واستماعها. يقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، يعني كله ساجد مش مكان زحمة. حتى وهو سنة، حكمه هل فرض لازم نسجد؟ لا، هو سنة يؤجر على يؤجر عليها يؤجر عليها ولا ايه نعم، ما لسه هنقول بقى وليس بواجب، هي ليست بواجب، يعني لو تركتيها يبقى تبقى انت كده ايه فقد قرأ زيد بن ثابت على النبي، هي دي اللي بقولوها لي، فقد قرأ زيد بن ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجمة فلم يسجد فيها، فدل هذا على عدم الوجوب. النبي ما نهوه صلى الله عليه وسلم يبقى سجد قرأ ابن ثابت على النبي السجدة النجمة، واخر النجمة فيها ايه واعبدوا لله ايه، يبقى دي واختلف فين بقى، فدل على عدم الوجوب فيها. النقطة الثالثة فيها ويشرع سجود التلاوة في حق القارئ والمستمع إذا قرأ أي السجدة في الصلاة أو خارجها لفعله صلى الله عليه وسلم عندما كان يقرأ السجدة، ولسجود الصحابة معه كما مر فعلا، لكن هنا ما سجدش اللي كان بيقرأ والنجم فلم يسجد النبي، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول لك إيه عندما كان يقرأ السجدة ولسجود الصحابة معه كما مر في حديث ابن عمر فيسجد ونسجد معه. والدليل على مشروعيتها في الصلاة، دليل مشروعيتها في الصلاة ما رواه البخاري ومسلم عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة، العتمة اللي هي إيه بنات العشاء، فقرأ إلى السماء انشقت. فاكرين الصورة دي ولا نسينها؟ أيوه طبعا فيها؟ فسجد لما جت إيه سجد فيها بتقول إيه فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يؤمنون. ها فسجد فقلت ما هذه؟ قال له إيه أبو هريرة دي؟ قال سجدت بما خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم بما عمل أبي القاسم عمل كده يعني، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. بيقول له أنا كل سجدت الرسول عمل كده، فبسجد كل ما أجي للمكان ده بسجد علشان لحد ما ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بسجد سجود التلاوة هكذا. فإلا فإذا لم يسجد القارئ، نقطة دي مهمة جدا، فإذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع، لأن المستمع تبعا فيها للقارئ. ولذلك كنت بتقرأ في الإذاعة، القارئ بيقرأ في الإذاعة، أنت سمعتيه سجد؟ لا، يبقى خلاص تكمل، يبقى أنت كمان هتكمل. والحديث لزيد كده، فإن زيدا لم يسجد فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، ما هي احنا هنتكلم الفضل بتاعها، فضل هذا الأمر عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ ابن آدم فضلها إيه، زي ما قالت كده أظهار فضلها إيه، إنه إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار كما رواه مسلم في صحيحه. يعني لما تيجي تسجدي نعم إذا ما سمع ما هو وراء إمام وانقطع صوته خلاص هيسجد، يبقى يسجد لو وراء الأيدين. ما أنا مثلا وراء الإمام وراح أي الإمام لازم يقول الله أكبر، لازم هيكبر، لازم يقول الله أكبر، الله أكبر يبقى خلاص نزل. وما صفتها يا بنات؟ يسجد سجدة واحدة ويكبر إذا سجد، يبقى لازم يقول الله أكبر، ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى كما يقول في سجود الصلاة، ويقول أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كل أدعية السجود، ويقول سجد وجه الذي خلق وشق سمعه وبصره بحول، فلا بأس. يعني كل الأدعية دي اللي هو إيه ممكن يذكرها ويقولها. ما دي بعدين اللي هي بنقول ممكن يقولها دي كمان. وأما سجود التلاوة هل هي على طهارة ولا غير طهارة؟ قالك اللي هي طبعا البعض قالك ان هي ممكن تكون ايه على غير، لكن الاولى انها تكون ايه، لان هو بيقرأ قرآن فالمفروض بيقرأ على طهارة فيتوضأ. طيب وهي بتقرأ المرأة، لو كانت هي دلوقتي كأنها سجودا للصلاة يبقى هتلبس صرحتها، لان هي وهي على تقرأ القرآن ما بتلبسه صح، على حالها بتصلي بتقرأ، لكن لما تعتبرها صلاة يبقى تكون على طهارة وتتوجه الى القبلة وتروح تجد ايه على كامل هيئتها في الصلاة. والبعض يقول هي ليست كامل الهيئة فين صلاة. في ما هي اماكن مواضع سجود التلاوة في القرآن؟ قالت مواضع سجود التلاوة اللي هي التلاوة في القرآن 15 موضع. تعالوا نراجعها مع بعض يا بنات، تعالوا نراجعها مع بعض. الأعراف 1، في قوله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه. هذه الأعراف. طيب سورة الرعد ولله يسجد ما في السماوات والأرض طوعا وقرارا وكرها وظلالهم بالغدو. يبقى دي الرعد الآية. وفي النحل ولله يسجد ولم يرى إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والسماء سجدا لله وهم إيه ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه في النحل. وفي سورة الإسراء ويخرون للأذقان يبكون ويزيدون خشوعا. طيب هاتي سورة مريم أيوة مريم السورة بتاعت مريم ها فين؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء ممن إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فقالت من بعضهم خلقا الصلاة وسوف يلقون غير. طيب هاتولي هذه سورة مريم. وفي سورة الحج كم سجدة؟ هاتولي سجدة سورة الحج. ها ألم ترى إن الله يزيد له الأولى واحدة. يلا قولي مين فتحية. السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر وكثير من الناس وكثير حق العين ومن يهن الله فما له. أما تيجوا الآية دي بنات صعبة على بعض الناس تحفظها. رتبوها بالطول. هل الأعلى الأول ألم ترى أن الله يسجد له من إيه؟ من في السماوات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. دي سهل جدا في حفظها وتثبتها ان شاء الله. هذه سورة الحج الاولى الايه. اركعوا واصعدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا بعدها. طيب وفي سورة الفرقان وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن نحن لما تعملون وزادهم نفورا. وزادهم نفورا. هذه سورة الفرقان. طب هاتوني سورة النمل. ألا يسجدوا لله الذي الله الله إيه الذي يخرج إيه في السماوات ويعلم تخفون وما الله الله لا إله إلا إيه نبرعك إيه تسجدي هنا. وسورة السجدة السجدة التي في سورة السجدة إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بالآيات خروا سجدا وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن الله ويدعون ربهم خوفا وطمعا ومما تعلم من شغل إلى الطول يمين بالشغل منهم. وفي سورة فصلت أهل اليمين فصلت. هاتولي السجدة فصلت. ما أنا ما قلتش أهلي أنا قلت يمين. يلا ها فصلت. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا الذين عند ربك لا يسجدون بالليل وهم لا يسجدون. اكتبوها يا بنات واحفظوا السجدات والآيات. الله يهديكم يا بناتي. آمين يا رب العالمين. وفي النجم تسجد لله واعبد قلناها دي. وفي سورة الانشقاق قلناها ذكرناها. وفي سورة العلق واقترب اسجد واقترب اسجد واقترب. طيب وفي الخامسة عشر في سورة صاد بعد ما اسمه يقولها ايه فاغفرنا له ذلك فاستغفر ربه وقال رافعا وأناب. أنا اللي برجع وأنت اللي ترجع. برافو عليك. وإن وإننا وعندنا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا وما خلقت السماء في داخل السجدة بس عايزة أقول سجود الشكر يا بنات. وسجود الشكر متى؟ يستحب لي من ورد علينا أي نعمة. بالله عليك النعم في حياتنا كثيرة. أو دفعت عنه نقمة يعني جات له نعمة ولا اتصرف عنه نعمة. أو بشر بما يسر واحدة إيتك بتبصرك بحاجة تسرك. أن يقر الله ساجدا اقتداء برسول الله ولا يشترط فيها استقبال القبلة ولكن إذا استقبلها فهو الأفضل. لما كنا بنتكلم عن إيه والمفروض سجود التلاوة بيبقى كأنك يعني قراءة قائمة لكن في سجود الشكر ولا يشترط فيها ولذلك لا يشترط فيها إيه ممكن فجأة ولا يشترط فيها الوضوء ممكن تكون كذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فعن أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو يصر به يعني خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى. وكذا فعل الصحابة رضوان الله عليها عليهم. وحكم هذا السجود حكم سجود التلاوة، وكذلك صفة سجود التلاوة وكيفية الله أكبر سبحان ربي الأعلى. هذه لا بتنزلي وانت واقفة تكبري وانت واقفة يعني، أو لو انت واقفة، لكن لو سجدت لو بتقرأي وانت جالسة تأتين بلوس ما يم. نعم ادعي بقى قول لي قولي لي. نعم نعم نعم فهمنا يا بنات النقاط دي كده. في بعض المسائل هضيفها ليكم بس بقى مش النهاردة. نعم الغرفة حاضر. أسئلة في ختمة بعد الصلاة؟ نعم خليكي احنا كده خلصنا ان شاء الله خمس فقرات بتوع مدفوع الأربعة. طيب نعم سؤال يوقف ينفع ايه؟ في اي وقت، في اي حتى الاستخارة تنفع في سبيل التلاوة في وقت الكراء الحائط. البعض قال لك بما انها مش صلاه بما انها ما تحتاجش وضوء، البعض قال لك حتى لو عليه طهاره حتى لو اي لاي انسان البعض يعني في كده، بس الاولى برضه انك انسان لكن ممكن على هذه النعمه. واللي عامله لي قلب دي جت عند فين ده؟ الاخت هل من طريقه لتثبيت العلم، هل من طريقة لتثبيت العلم؟ فأنا أكتبه وأقرأه ولكن لا أجد، ولكن أجد صعوبة في استرجاعي مرة أخرى، هل يلزم الرجوع لطبيب؟ لا يا بنت، مش كل حاجة نرجع للطبيب. الرجوع لكثرة التكرار، كل التكرار يعني مش الصغر، ما فيش حاجة بتثبت يا بنات قد التكرار. لو جيت كررت كده حاجة وانت قاعدة مع نفسك 10 مرات، أول مرة مش هيطلع في دماغك ولا 1% منها ولا 2% أو 3%. كرري كده هتبص تلاقي 3.5، بعد كده 4 5 هتجد. ولذلك لما تيجي تقول يعني تعفير الشاطبيه دي هتنسيها، بننساها جدا. كرري واعيدي وراجعي والجذريه كله فلا وسيله الى العلم مثل تكراره. التركيز اجمل وقت للتركيز يا بنات انك تستيقظي بعد الفجر. اذا كنت اقرا في المواصلات وقرات السجده اسجد عند رجوعي المسجد. لو كنت قريبه السجود، اذا كنت قريبه فعهد بالسجده، يعني انتقلت من الاوضه دي انتقلت الى اخرى، لكن خرجتي ومشيتي وخدتي وقت طويل وكذا، لكن لو كنت لسه قريبه فعهد بها اسجدي ما يمنع او بإماء. امي الحوادث لها تلبيه، ما هي بالنسبه هي نفس السؤال سالته فقال لك ان من اعتبرها طلاق وطبعا ليس لها، ومن اعتبرها انها لا تستحق ممكن يقول لك ايه. فالمفروض قال هي وكبيره سجده الشكر. انا بقترض مبلغ من المال من البنك بضمان الشهاده وهو بالغ النصاب مر عليه الحول، هل واجب علي اخراج الزكاه من بعد سداد القرض؟ قرض ايه يا بنتي؟ قرض ايه يا ايمان حبيبتي اللي في الغرفه؟ يا ايمان اي قرض يجر مصلحه يجر ايه يا بنات؟ الرسول قال ايه؟ يجر ايه؟ نفع عنك هو ربا، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لان القرض ده هترجعيه بايه يا بنتي؟ هذا ربا، هذا عين الربا. ما حكم الإفرازات التي تخرج من الحامل؟ ما حكم الإفرازات التي تخرج من المرأة الحامل؟ شوف يا بنات حطوها قاعدة. طبعا الإفرازات اللي بتخرج من الإنسان هي منقذة للوضوء، تحتاج الوضوء، لكن تحتاج غسلا إذا كانت مش بسبب إيه؟ شهوة، لكن تحتاج وضوء. بالنسبة بقى لنجاستها وغير نجاستها، الإفرازات اللي بتخرج من القبل إذا كانت بسبب تفكير في شيء أو كذا يبقى ممكن تنجس الملابس، تحتاج تنظيف الثياب، ده بأقوال العلماء. أما إذا كانت مجرد تكرار اللي هي نزول الإفرازات الدايمة دي اللي بتحدث مع بعض النساء، تحتاج فقط هي ليست نجسة في نفسها، لكن تحتاج إيه؟ وضوء. يبقى أمر الإفرازات دي اللي بتخرج من الحامل، يبقى لما تيجي وقت الصلاة ما تتوضيش إلا بعد دخول وقت الصلاة، عشان بعد كده تقدري تصلي حبيبتي، اللهم أتم عليك. بسبب مجهود وتعب؟ برضه نفس أي بقول لك أي شيء يخرج من القبل. الا الريح، الا يا بنات في هواء بالنسبه لاقوال العلماء احيانا نخرج من القبل زي هواء كده ليس منقذا للوضوء، ليس منقذا للوضوء. يبقى في الحاله دي ما فيش اي مسجد في الطريق، الطريق فيه مساجد. ها يبقى في الحاله دي لما ترجع عشان تتوضا، عشان تتوضا لانه يبقى في افرازات كتير وكذا، يبقى عليها الوضوء. يبقى ممكن تجمع الصلاة للتأخر. لا لا هي طاهرة بس لكن لكن لا لا لا رجع كلامه لا. الدكتور الشيخ ابن عثيمين قال هي طاهرة ولا تنقض الوضوء أولا. لما أخذ كتاب طبيب دكتورة طبيبة وقالت إنها طبيعية وكده دكتور عثيمين قال الشيخ ابن عثيمين بتيجي شوي بقى في كتب الطهارة عنده قال لك لا قال لك إنها إنها طاهرة ولكنها لا ولكنها وتنقض طاهرة ولكنها تنقض الوضوء. ممكن ما تغيريش لأنها طاهرة لكن عليك الوضوء بس عيدي بس الوضوء فقط. لا ابن عثيمين على فكرة الأمر ده لأن في ناس خدوا بالأمر ده على طول كده لكن ابن عثيمين لا رجع في الكلام ده لو شفت الفتاوي لا. إذا كنت أقرأ في المواصلات وقرأت السجدة إحنا قلنا خلاص ده ما عادش في حاجة تانية بتهيألي يا بنات. لا خلاص الحمد لله والشكر لله كده انتهينا. جزاكم الله خيرا كثيرا بارك الله لنا في أوقاتنا وفي أعمالنا وفي ديننا وقرآننا ورزقنا حسن الصحبة ورزقنا حسن الصحبة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وبلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل أطراف النهار. اللهم اجعلنا من أهل صحبة طاعتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل صحبة الطاعة هذه الطاعة. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مرفوع يا رب العالمين. اللهم تقبل سعينا اللهم تقبل سعينا واغفر ذنبنا واستر عوراتنا يا رب العالمين. اللهم لا تفضحنا في الدنيا واسترنا بين يديك في الآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا ونسألك الستر في الآخرة. اللهم اجعلنا ممن استمع القول فاتبع أحسنه. اللهم اجعلنا ممن استمع القول فاتبع أحسنه. اللهم اجعلنا ممن استمع القول فاتبع أحسنه. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم اجعلنا ممن قلت من خير من أراد الله به خيرا فقهه في دينه. فاللهم اجعلنا من أهل الفقه والعمل بالدين يا رب العالمين. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما بما علمنا وذكرنا بما علمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم بيض وجوهنا يوم تسود وجوه العصاة ويسر حسابنا وثبت أقدامنا على الصراط المستقيم. واجعلنا يا رب من الموحدين واجعلنا يا رب من تعلقت قلوبهم بالله وحده سبحانه وتعالى. وأنزل علينا من فضلك وأنزل علينا من رحماتك واجعلنا من أهل الفوز يوم القضاء واجعلنا من أهل السعادة في الدارين. نسألك يا ربي يا أكرم الأكرمين يا أرحم الأرحمين يا رب العالمين يا مالك الملك يا حي يا قيوم نسألك يا رب الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء مرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك عيشة دنيا وميتة سوية مرضا غير مخزن ولا فاضح. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله. الله